هتكلم بقى؟ ها؟ هتكلم ولا لازم تتكلموا؟ لا اتفضل يا دكتور. يا بنات المفروض الاختبار ان شاء الله باذن الله يعني يوم الخميس اللي هو بعد القادم صح ولا باقي اسبوعين؟ مش كده بعد الدرس الجاي ده على طول. طيب في الاول كده وانتوا لسه صاحيين بدل ما نقع من بعض بعد كده اللي هي المحاضرات هتبقى لحد المحاضره بتاعه المره اللي فاتت هتبقى اللي هي ديت خلاص يبقى دي واحده لان واحده وبعدين اللي هي الفوتومتريك تكنيك اللي هي ديت ها اصل عشان ما يقولوش بالارقام ولا بالبتاع وبعدين اللي هي الايمونو طيب وبعدين اللي هي بتاعه المره اللي فاتت اللي هي الكروماتوجرافي اللي هي دي يبقى كده كام؟ أربعة محاضرات. خلاص يا بنات اتفقنا أربع محاضرات داخلين إن شاء الله في الاختبار. إيه بقى الأسئلة اللي بعد كده كام سؤال وهو في أكمل ولا مش أكمل؟ لا أنا مش لسه يعني لسه ما بس المهم إن هم أربع محاضرات وزي ما قلت لكم قبل كده اللي هتذاكروه النهاردة هيتشال من عليكم آخر السنة مش هتبذلوا فيه مجهود صدقوني. بس انتوا زي ولادي ما تقنعوش بالكلام. طيب خلاص المره اللي فاتت اللي هي محاضره الكروماتوجرافي خلاص النهارده الاحد خلاص باقي قدامنا مثلا ممكن اسبوع او 10 ايام في خلال اسبوع او 10 ايام ده حاولوا تقروا انا عارفه ان انتوا ما قراتوش المحاضرات قبل راح فين ها طيب سوري تقروها عشان زي مثلا زميلتكم بتقول عندها اسئله اللي عندها اسئله نشوف هي ايه هي هتبقى اسئله كلها عامه الكل بيشتكي من جزئيه معينه يبقى ممكن نشوف ندبر وقت نعيدها تاني او هتبقى اسئله يعني فرديه كل واحد حد له سؤال معين فده حسب بقى ما ايه ما انتوا تقروا. طيب المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على اللي هو الكروماتوجرافي في النهايه ان احنا قلنا في تو تايب اوف كروماتوجرافي تاني اللي هو في بلين اند كولن كروماتوجرافي وكولن كروماتوجرافي ده المفروض ان هو بيبقى امبلوي فور تايب او اللي هي فور تكنيكس اللي هو عباره عن ادزوربشن ايوه انا مش هسيبيه بس في المحاضره اللي هو ادزوربشن واللي هي بارتيشن وايون اكستشينج اند افينيتي كروماتوجرافي اللي احنا قلنا ده اللي هو الموست سينستيف او الموست سبيسيفيك واللي هي السايز اكسكلوجن. بعد كده قلنا استفدنا من اللي هو الكولم كروماتوجرافي ان احنا عملنا حاجه اسمها اوتوميتد والاوتوميتد ده بينقسم الى اثنين تو ميجور اللي هو هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي افكركم بالاشكال هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي او الثاني اللي اسمه جاز كروماتوجرافي بس الاختلاف بينهم المينلي ان هو الجاز كروماتوجرافي ده لازم السامبل اللي احطها عليه لا اما تكون فولاتلايزد او ان هي تتحول الى فولاتايل وبالتالي الهاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي بيبقى اسهل في الحاجات الاكواس سامبل. بعد كده الجاز كروماتوجرافي كمان الموبايل فيس بتاعه بيبقى جاز انما هنا ونحفظ اسماء الجاز مهم الموبايل فيس. بعد كده قلنا سواء ده او ده المفروض ان هو بيديني حاجه اسمها كروماتوجرام والكروماتوجرام ده المفروض ان هو لا اما هيديني كواليتاتيف ريزلت لا اما كوانتيتاتيف ريزلت بيعتمد على حاجه واحده اللي هو الريتينشن تايم والريتينشن تايم اللي هو التايم بتوين ابلكيشن اوف ذا سامبل على الانسترومنت او اللي هي الانجكشن اوف ذا سامبل على الانسترومنت اند ذا اللي هي الابييرنس اوف البيك. طيب لا اما مجرد ان هي مكانها ده هو ده في نفس التايم بعد مثلا 10 دقايق او 20 دقيقه يبقى ده كواليتاتيف ريزلت الكومباوند ده موجود في السامبل اللي معايا او ان انا هعمل لها قبل ده هعمل انجكشن اوف ستاندرد بنون كونسنتريشن وبالتالي لما انا هبقى عارفه الكونسنتريشن وعارفه الريتينشن تايم ممكن اطلع الكونسنتريشنز اوف انون كومباوند فده يبقى اسمها كوانتيتاتيف ريزلت وده بجيبه من اللي هو اسمه كروماتوجرام. وقلنا الديفينيشنز اوف او تاني كل البرنسبلز اوف اناليتيكال تكنيك مهمه ما تلاقي حاجه سطر كده زي كروماتوجرام ديفينيشن دي حاجه ممكن تتجاب اللي هي ممكن تكملي خلاص. بعد كده عرفنا يعني ايه ريزوليوشن وقلنا الريزوليوشنز اللي هي البيكس دي كل ما كانت واضحه يبقى ده جود سيباريشن انما لما تكون كلها كومباكت على بعضها كده بنقول بور ريزوليوشن او بور سيباريشن ده اللي هو الكروماتوجرافي. وايا كان هي محاضره يعني ايه اللي لها اي سؤال زي زميلتكم ما بتقول تجيلي انا غالبا بكره هبقى في المستشفى، يوم الثلاث ان شاء الله ممكن هبقى موجوده، ويوم الاربع بعد المحاضره بتاعتكم، ويوم الخميس ان شاء الله. طيب النهارده هنتكلم، خلاص عرفنا الاربع محاضرات الداخلين في الاختبار خلاص. طيب هنتكلم النهارده على اللي هي المحاضره اللي هي، وفكروني في نهايه المحاضره، فكريني يا نسيبه عشان اقول لكم الاكتيفيتي. طيب بعد المحاضره، بعد المحاضره خلاص. احنا هنتكلم النهارده على المحاضره ديت اللي هي بنكمل الاناليتيكال تكنيكس، بنتكلم عن حاجه اسمها اوزمومتري. اوزمومتري طيب هننسى خالص السلايدات اللي معانا ديت، ونقوم ونتكلم كلمتين كده في الاول، وبعدين نبدا نقول السلايد. طيب اول حاجه بنقول في حاجه في اللي هي ذا كونسنتريشن في السوليد ذا ديزولفد ان ذا سولفنت، ده بنقول عليها اوزمولاريتي. يعني ذا كونسنتريشن اوف ذا سبستنس او ذا مولكيولز اللي احنا بنقولها بين قوسين اللي هي السوليدز، لما بتكون ديزولفد ان ذا سولفنتس ده بنقول عليها اوزمولاريتي. طيب الاوزمولاريتي ديت بنقيسها من اسمها اوزمولاريتي، يبقى اليونت بتاعتها بنقول عليها ملي اوزمول بير كيلوغرام اوف بيور ووتر. يعني ايه ملي اوزمول؟ هي اليونت بتاعتها اوزمول، لان هي اوزمولاريتي. طيب بتقيس اللي هي النمبر اوف ذا بارتكلز في السوليوشن. طيب كليها خلصت. بعد كده هنقول بما ان احنا بنتعامل مع البلاد او حاجه بيولوجيكال فلويد، فالكونسنتريشن اوف ذا سبستنس بتبقى يوجوال ان لو كونسنتريشن، فبنقول عليها اليونت هتبقى ملي اوزمول. يعني هو في الاساس هو اوزمول بير كيلوغرام اوف بيور ووتر. اللي لافت للنظر ان انا بقول ملي اوزمول مش ديسيليتر ولا ليتر، ان انا بقول حاجه اسمها كيلوغرام اوف بيور ووتر، اللي هي كيلوغرام اوف بيور ووتر زي ما بنقول كده. لو نلاحظ اللي هو ده انا قست بارتكلز مع الكيلوغرام، ده عباره عن ماس ولا فوليوم؟ الفوليوم ده اللي هو الليتر. طيب فهو الكيلوغرام ده بيعتبر ماس. طيب ان هو نفس الديفينيشن ونفس الميجرمنت، بس لو انا قستها اليونت بتاعتها اوزمول بليتر هتبقى اسمها اوزمولاريتي. طيب يبقى انا عندي حاجتين دلوقتي، لا اما اوزمولاريتي لا اما اللي هي ايه اوزمولاريتي بالار. يبقى هنا عندنا في حاجه اسمها اوزمولاريتي اللي هي ديت، وفي عندنا حاجه اسمها اوزمولاريتي. طيب ايه الفرق بينهم؟ لما اقول اوزمولاريتي اللي هي عباره عن كونسنتريشن اوف ذا سبستنس اللي هي ملي اوزمول بير كيلوغرام اوف بيور ووتر. ليه كيلوغرام اوف بيور ووتر؟ وانهو الاحسن ان انا، او انهو الاصح ان انا اقول اوزمولاريتي ولا اقول اوزمولاريتي؟ الاوزمولاريتي هي الاصح. ليه؟ لان الماس يونت اللي هي الكيلوغرام او اي حاجه بالماس نوت تمبريتشر ديبندنت. يعني ايه؟ يعني لو حصلت تشينج في التمبريتشر مش هتتغير الكتله بتاعتها. يعني الكيلو كيلو سخنته وبردته هو كيلو، انما الفوليوم اللي هو الليتر ده ممكن مع بيبقى تمبريتشر ديبندنت. يعني ايه تمبريتشر ديبندنت؟ يعني بتشينج مع تغير درجه الحراره. خلاص يبقى احنا اتفقنا كده ان احنا بنتكلم على هي ذا كونسنتريشن اوف ذا سبستنس او مولكيولز اللي احنا بنقول عليها سوليوتس اللي هي ديزولفد ان ا سولفنت، بنقول بتتقاس بحاجه اسمها ايه، بنقول عليها اوزمولاريتي. الجهاز اللي بيقيس الاوزمولاريتي ده اسمه اوزموميتر. خلاص يبقى انا عندي حاجه اسمها اوزمولاريتي، والجهاز اللي بيقيسها اسمه اوزموميتر. طيب الاوزموميتر ده بقى بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على زي ما انا بقول كده من الصبح ان هي بارتكلز، فبالتالي استفادوا من الفيزيكال بروبرتيز اوف ذا سبستنس. احنا كنا بناخد فيزيكس. طيب استفادوا من الفيزيكال بروبرتيز اوف ذا سبستنس وقالوا ان لما بيحصل تشينج اوف ذا نمبر اوف ذا بارتكلز، يعني انا لو انا عندي سوليوشن فيه مثلا 5 جرام، لو انا زودت ال 5 جرام دول بقوا مثلا 10، يبقى زودت البارتكلز، هيحصل فيه تشينج الاربعه فيزيكال بروبرتيز في السوليوشن. هيبقى عندي الاوزموتيك بريشر هيتغير بتاع السوليوشن، رقم 2 البويلنج بوينت بتاعته هتتغير، تاني حاجه الفيبر بريشر هتتغير، والفريزنج بوينت هتتغير. يعني ايه؟ ببساطه لو انت جبت بيور ووتر، بيور ديستلد ووتر، ووتر عادي ونفس الكميه ودوبت في الكل، يعني دي ده جلاس اوف بيور ووتر وجلاس اوف ووتر في سولت او شوجر. طيب هتلاقي لو انا عملت الفيزيكال بروبرتيز الاربعه دول بالنسبه للبيور ووتر هتلاقيه مختلف عن اللي هو فيه ملح او فيه سكر. ده اللي هم اربع حاجات، الاوزموتيك بريشر، ثاني حاجه البويلنج بوينت، وبعدين الفريزنج بوينت، والفيبر بريشر. طيب فهم استفادوا من التشينج في الاربع حاجات دول وعملوا الجهاز اللي اسمه اوزموميتر. طيب ايه اكتر جهاز بنستخدمه بيقيس حاجتين؟ بيقيس اللي هي فريزنج بوينت ديبريشن والفيبر بريشر ديبريشن. يعني هو بيقيس ان هو الفريزنج بوينت بيقل والفيبر بريشر يقل، فبالتالي اسمه فيبر بريشر اوزموميتر اند فريزنج بوينت اوزموميتر. طيب لحد كده كده لسه في بقيه ولا خلاص انتوا كده؟ ها بنقول هنبدا نقراها بقى. طيب اوزمولاريتي از ذا كونسنتريشن، خلاص يعني خدنا ولو حتى 10% من الكلام اللي انا قلته بعدين نقرا. اوزمولاريتي از ذا كونسنتريشن اوف ذا سوليدز او بارتكلز ديزولفد ان ا سوليد. خلاص از اكسبريسد، يعني ايه اكسبريسد؟ يعني اليونت بتاعتها عباره عن اوزمول بير كيلوغرام اوف بيور ووتر، وبتتكتب كده ملي اوزمول اللي هو الاختصار بتاعها كده، يوزد ان اكيز اوف فيسيولوجيكال فلويد او اللي هو البيولوجيكال فلويد زي البلط. ليه؟ نتيجه اللي هو لو اوزمولاريتي اوف ذيس سبستنس، يعني الحاجه اللي بره الجسم مختلفه عن البلط، فبالتالي بقول ملي اوزمول. طيب بعد كده اوزمولاريتي اكسبريس كونسنتريشن ان اترم اوف ماس اوف سولفنت، كلمه ماس اهي ماس، يبقى اللي هو ويت بير ويت. ويت ايه؟ اللي هو الماس، وفي نفس الوقت اللي هي يبقى ده ويت باي ويت. انما اوزمولاليتي از ا ثيرمو دايناميكالي مور اكزاكت اكسبريشن، يعني لما قلت لكم ايه الاصح الاوزمولاليتي ولا اوزمولاريتي، رغم ان ساعات بننطقها غلط، هي الاوزمولاليتي اللي اصح. ليه؟ لان هي مور اكزاكت، علشان ذا سوليوشن كونسنتريشن اكسبريسد اون ذا ويت بيسز، اللي هي الماس ادي الويت اللي هي قبلها الماس ويت وماس، بتبقى تمبريتشر اندبندنت. وانا يعني ايه تمبريتشر اندبندنت؟ يعني لو انا غيرت درجه التمبريتشر مش هيتغير الماس، انما لو غيرت التمبريتشر هيتغير الفوليوم. انما اللي هي الاوزمولاريتي اللي هي بيزد اون فوليوم اللي هو ليتر كان فاري ويز تمبريتشر اللي هي ويت بير فوليوم. خلاص كده واضح، يبقى دي الاوزمولاريتي. طيب الجهاز اللي بيقيس الاوزمولاريتي اسمه اوزمومير، سهل ده من اسمه. بنقول is a general term for analysis of osmolarity او اللي هي الاوزمومتري اللي هي analytical technique that measure the osmolarity. يبقى osmometry is the analytical technique which measure the osmolarity. It is the technique for measuring the concentration of the solute particles اللي هي بين قوسين الاوزمولاريتي، لان في السلايد اللي قبل كده انا معرفه الاوزمولاريتي ان هي the concentration of the solute particles. طيب الفيزيكال بروبرتيز اللي بتتغير الاربعه اسمهم حاجه اسمها كوليجاتيف بروبرتيز. كوليجاتيف بروبرتيز اللي هي عباره عن ايه؟ زي ار ذا بروبرتيز اوف ذا سوليوشن ذا دايركتلي ريليتد تو ذا نمبر اوف مولكيولز. نمبر اوف مولكيولز يبقى الكونسنتريشن اوف ذا سوليد بارتكلز بير ماس اللي هو الكيلوغرام اوف سوليد. ايه هما؟ توضيحها اهو. اف ا سوليد از ديزولفد ان ا سولفنت، يبقى السوليد ده اللي هو البارتكلز والسولفنت، عارفين السولفنت في أربعة كاركتر أو فيزيكال كاركتر هتتغير أو فور فينومينا. أوكي lowering the vapor pressure يبقى الفيبر بريشر of the solution هيقل، الفريزنج بوينت هتقل below that of pure solvent اللي أنا قلت لكم هناخد glass of pure water وglass حطيت فيه sugar أو salt. تاني حاجة الboiling point هتزيد أكتر من البيور solvent، والأزموتك بريشر أزموتك بريشر of the system is increased. يبقى أنا عندي في إيه؟ في اتنين بيقلوا واتنين بيزيد. إيه اللي بيزيد؟ اللي هو الأزموتك بريشر والبويلينج بوينت. وإيه اللي بيقل؟ اللي هو الفريزنج بوينت والفيبر بريشر. خلاص؟ يبقى كلمة أزمومتري ده عبارة عن analytical technique that measures the osmolality. عملوها أو يعني بيزد على إيه؟ بيزد على four فينومينا بتظهر لما تشينج ذا كونسنتريشن اوف ذا سوليد بارت. واضح كده؟ طيب اوزمولاليتي از ميجرد الثاني كلمه فيبر دي فيبر اللي هي الفابورايزيشن. خلاص الفيبر بريشر. طيب الاوزمولاليتي از ميجرد باي اوزموميتر، يبقى انا عندي اوزمولاليتي التكنيك اسمها اوزمومتري والانسترومنت اسمها اوزموميتر. طيب اكتر حاجه في الكلينيكال براكتس بستخدمها اللي هو عباره عن الفريزنج بوينت اند فيبر بريشر اوزمومتر. يبقى الجهاز هيتعامل مع الاثنين دول بس، او دول اكتر حاجه بستخدمهم يعني، اللي هو الفريزنج بوينت اند فيبر بريشر اوزمومتر. وبالتالي هم هيقيسوا ايه؟ هيقيسوا ميجر الفريزنج بوينت ديبريشر او الفيبر بريشر ديبريشر. واضحه؟ يبقى انا عندي اوزمولاليتي، تاني اوزمولاليتي اللي هي عباره، عشان اللي جايين متاخر، اللي هي عباره عن كونسنتريشن اوف سوليوتس ديزولفد ان ا سولفنت. الكونسنتريشن اوف سوليوتس ديزولفد ان ذا سولفنت اتس ماس از كولد اوزمول بير كيلوغرام اوف بيور ووتر. قلت كل الانال في الجسم ملي جرام بير ديسي لتر، جرام بير لتر، خلاص ملي مول بير لتر، دي بنقول بير كيلوغرام اوف بيور ووتر. وبنقول عشان هي بتهنقيس بيها حاجه في البيولوجيكال فلويد او في البلاد، فقلنا ان هي بتتعمل بملي اوزمول. طيب بنقول ايه الاصح؟ ان انا اقول the concentration of the solute dissolved in a solvent واليونت بتاعتها تبقى اوزمول بير كيلوغرام اوف بيور ووتر، ولا اوزمول بير لتر اوف بيور ووتر؟ قلنا الكيلوغرام عباره عن ماس يونت، الماس يونت بتبقى مور اكزاكت اكسبريشن، يعني اصح اكسبريشن اصح. ليه؟ لان هو it is an temperature independent. يعني ايه temperature independent؟ by changing the temperature the mass not change. انما الفوليوم لما هغير التمبريتشر هيتغير، يعني يا اما بيزيد لما هغلي الفوليوم هيقل، طيب، وبالتبريد هيزيد. طيب بعد كده قلنا الاناليتيكال تكنيك ذات ميجر ذا اوزمولاريتي اسمها اوزمومتري. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على ان انا لو غيرت النمبر اوف ذا بارتكلز في السوليوشن هيتغير اربع فينومينا او فور اللي احنا بنقول عليها كوليجاتيف بروبرتيز، اللي هي اسمها دي اسمها كوليجاتيف بروبرتيز، اللي هم اتنين نحفظهم ازاي؟ اتنين بيزيدوا واتنين بيقل، اللي هم اللي بيزيد الاوزموتيك بريشر اند بويلنج بوينت، اند وات از ذا ديكريز اللي هما تو فريزنج بوينت اند فيبر بريشر ديكريز. فالانسترومنت اسمها اوزموميتر هتقيس لي، او الموست يوزد ان ذا كلينيك اللي هو عباره عن اللي هي الفريزنج بوينت اند فيبر بريشر اوزموميتر. طب هيقيسوا ايه؟ هيقيسوا الفريزنج بوينت ديبريشر ان اللي هو فيبر بريشر ديبريشن، اللي هو ده الاوزمومتري والاوزمولاري. طب بستفيد منها في ايه؟ ان انا المفروض السيرم العادي اللي هو اي بلاد سامبل بيبقى لها ريفرنس رينج اوف ذات اوزمولاريتي، واليورين كمان له ريفرنس رينج اوف اوزمولاريتي. يبقى انا عندي مكتوب. يبقى انا عندي هنا ان الاوزمولاريتي ديت بستفيد منها في ايه؟ ان في حاجه في السامبل زي ما بقيس بلاد جلوكوز كونسنتريشن او ال دي ال او اتش دي ال او كوليسترول، في حاجه ممكن ريكويست يجي لي يقول لي قيسي الايه؟ الاوزمولاريتي. القيس الاوزمولاريتي ده لا اما هيبقى جايب لي سيرم سامبل او اللي هي بلاد سامبل يعني، او هيجيب لي يورين سامبل. طيب اولا ايه الحاجات المسؤوله ان هي تعمل الريفرنس رينج ده، يعني اللي هو النورمال او بنقول عليه الريفرنس رينج؟ بيبقى فيه ثلاث حاجات، يا اما الالكترولايت، يبقى ده اكتر حاجه مسؤوله عن السيرم اوزمولاريتي اللي هي الالكترولايت، اي واحد من الالكترولايت اللي هو عباره عن الصوديوم. يبقى الصوديوم تقريبا بيعمل نص السيرم اوزمولاريتي، يبقى نص الفاليو اوف ذا سيرم اوزمولاريتي ريسبونسبل عنها الصوديوم. نمبر 2 في مولكيولز ثانيه زي الجلوكوز اند يوريا، وبعدين البروتين. يبقى الثلاث حاجات اللي فوق دول اللي هم عباره عن ذا سبستانس ذات ريسبونسبل فور سيرم اوزمولاتي، او اللي هي بتعمل لي ان البلاد يبقى له اوزمولاتي، اللي هي عباره عن ايه؟ الريفرنس رينج اوف سيرم اوزمولاتي الالكترولايت، بنقول اللي هو نتيجه الكترولايت، بنقول الالكترولايت انكلود صوديوم بوتاسيوم كلورايد اند بايكربونات ميك ا ميجور كونتريبيوشن. كلمه ميجور كونتريبيوشن يعني الميجور بارت to the serum osmolality اللي هي major osmotic substance because of their high concentration. Sodium make up roughly half of the serum osmolality. يعني ايه make up roughly؟ يعني كده لو خدناها بالتقريب من غير رقم هيعمل تقريبا مسؤول عن نص السيرم osmolality. في non-electrolyte substance اللي هي الجلوكوز and urea make small contribution وبروتينز responsible for only about 1 ملي اوزمول بير كيلوغرام اوف بيور ووتر. يبقى دول ايه الثلاث حاجات اللي ورا بعض؟ 1 2 3 دول هي السابستانس ذات برودوس ذا سيرم اوزمولاريتي، او سابستانس ريسبونسبل فور سيرم اوزمولاريتي. السيرم اوزمولاريتي كان بي ممكن بقيسها دايركت، او ممكن اعمل لها كالكيوليشن. يعني ايه بقيسها ويعني ايه بعمل لها كالكيوليشن؟ ميجرد يعني ان انا جاست باخد السامبل وابلايد على الانسترومنت اللي هو الاوزموميتر هيطلع لي رقم، فهيبقى دي اسمها ميجرد اوزمولاريتي. يبقى اسمها ايه؟ ميجرد اوزمولاريتي، لان الجهاز اسهل. انما كالكيوليتد يبقى هي في فورمولا وهدخل فيها حاجات وتطلع لي رقم. ايه هي الكالكيوليتد؟ خلوا بالك الكالكيوليتد اوزمولاريتي هتلاقي فيه الحاجات اللي هي الثلاثه اللي فوق دول اللي هم الميجر، اللي هم عباره عن الصوديوم طيب والجلوكوز وايه البلاد يوريا نيتروجين او اليوريا. طيب يبقى انا قلت هنا 1 2 3 ايه اكتر حاجه عامله السيرم اوزمولاريتي؟ اللي هي رقم 1 الالكترولايت، خدنا الصوديوم. رقم 2 اللي هي الجلوكوز اند يوريا. طيب يبقى انا لما ادخل الفاليو اوف ذي سبستانس ان ذا فورمولا يبقى ديت اسمها كالكيوليتد اوزمولاريتي. يبقى اسمها ايه؟ كالكيوليتد اوزمولاريتي. ايه اللي شغال ولا بتاع الامتحان؟ خلاص قلمت عشان داليا بتيجي تسال على القلم بعد. طيب يبقى انا هنا اللي هم هنلاقي هنا كالكيوليتد هتلاقي فيها الحاجات اللي هي فوق اللي هي رقم 1 الصوديوم، بعد كده جلوكوز اند يوريا بلاد يوريا نيتروجين. خدوها هي دلوقتي اليوريا على ما تيجي المحاضره في الترم الثاني نعرف يعني ايه بلاد يوريا نيتروجين. هي اليوريا خلاص. طيب خلوا بالكم هنا الصوديوم اليونت اوف ذا صوديوم اللي هي ميلي مول بير لتر، الجلوكوز بيبقى ميلي جرام بير دي سي لتر، والبلاد يوريا نيتروجين او اليوريا اللي هي ميلي جرام بير دي سي لتر. دي اليونت بتاعتي. طيب ايه الارقام دي بقى؟ يعني انا ماشي خلاص انت قلت ان ده وحده القياس بتاعتها ودي وحده القياس ودي وحده القياس. لو ركزنا كده هنلاقي ان هي بتبقى دي ديفايدد باي نمبر ودي ديفايدد باي نمبر. ليه؟ لان انا هنا لما اجي اعمل صم لاي فاكتورز لازم تبقى اليونت كلها زي بعضها. فهنا في حبه ملي جرام بير دي سي لتر وحبه ملي مول بير لتر، فعشان يتوحدوا كلهم يبقوا ملي مول بير لتر فهنا قسمت ده على 18 وقسمت ده على 2.8. خلاص يبقى دي معادله ايه؟ دي مهم اي معادله اي حاجه هتيجي معادلات لازم ان هي ممكن تجيب لك تجيب كذا معادله بقول لك هي دي صح ولا لا، او ممكن بدل الزائد احط ناقص احط اسم اي حاجه. طيب ديت اسمها ايه؟ كالكيوليتد اوزمولاريتي. تاني بقى الاوزمولاريتي اللي انا اتكلمت عنها ديت بيبقى لها بتتقاس بطريقتين، لا اما دايركت ابلكيشن اوف ذا سامبل على الانسترومنت فالرقم اللي هيطلع لي هيبقى اسمه ميجر اوزمولاريتي. طيب لو الجهاز مش موجود في اللاب عندي او عطلان يبقى انا مش الدنيا مش هتقف، هعملها بحاجه اسمها كالكيوليتد اوزمولاريتي. ايه هي الكالكيوليتد اوزمولاريتي؟ انا بشوف ايه الفاكتورز اللي هي مسؤوله عن السيرم اوزمولاريتي وابدا ادخلها في المعادله. قلت اللي هي الصوديوم جلوكوز بلاد يوريا نيتروجين، هنا في حاجه بملي مول بير لتر، في حاجه ملي جرام بير دي سي لتر، عشان اوحدهم كلهم ملي مول بير لتر فانا بقسم على ده على 18 وده على 2.8. يعني ايه بقسم؟ يعني لو جاب لي الجلوكوز في السامبل قال لي ان هو 100 يبقى ال 100 دي اقسمها على 18 واحطها هنا، لو البلاد يوريا نيتروجين 20 اقسمها على 2.8 يبقى الرقم ده. خلاص ايه بقى الاثنين ديت؟ الاثنين ديت اللي هو بنقول ان دايما الصوديوم ده كاتايون في السيركيوليشن بيبقى معاه حاجتين اللي هو الكلورايد والبايكربونيت، فهم بما ان هم الكونسنتريشن بتاعهم بيبقى فيري لو فبنقول ان هو بنحط اللي هي اثنين ديت تو اكونت فور ذا بايكربونيت اند كلورايد. تاني هنا في قبل الصوديوم في اثنين، الاثنين دي ليه؟ علشان الصوديوم ده كاتايون. يعني ايه كاتايون؟ يعني كاري بوستوميت شارج ان ذا سيركيوليشن يوجوالي معاه كلورايد اند بايكربونيت. كلورايد والبايكربونيت دول عباره عن انايون عليهم نيجاتيف تشارج. طيب فاللي هي نمبر 2 ده اكونتس فور، يعني اكونت فور يعني بتعوض اللي هو الكلورايد والبايكربونيت. المعادله دي هنلاقيها كتير في كتب باشكال مختلفه، ادوا ليه كل في الهند عشان لو شفتيها في كتاب بطريقه مختلفه هي بس تغيير الارقام ساعات بيزودوا حاجه او بينقصوا حاجه ما تقوليش هما بيدونا حاجه غلط، لا هي ديت موجود دي بالذات في الكتب بيبقى فيها مختلف. تاني الكلام اللي انا قلته اللي هو جلوكوز اند يوريا نيتروجين ار كونفيرتد تو ملي مول بير لتر باي فاكتور ليستد. ايه هي الفاكتور ليستد؟ اللي هي ال 18 و 2.8 واضحه ريسبكتيفلي. يعني ايه ريسبكتيفلي؟ يعني الجلوكوز على 18 والبلاد يوريا نيتروجين على 2.8. طيب ما هي يا حبيبتي اهي لا يعني قصدي يعني ما دام ان انا احول الملي جرام لملي مول هقسم على 18 والبلاد يوريا نيتروجين ملي جرام بير ديسيس عشان احولها لملي مول اقسمها على 2.8. هتلاقوا في اي كتاب كلينيكال كيمستري في النهايه كده هيقول لك ازاي تحولي ده لده، يقول لك مالتبلايد باي فاكتور او ديفايد باي فاكتور. معنى يبقى عشان احول الملي جرام الى الملي جرام اللي احنا قلنا عليها ديت عباره عن ماس الى ملي مول، اللي هي ايه الملي مول عباره عن ايه مول، خلاص عندي ماس ومول مولر، يبقى انا لا اما ديفايد باي او مالتبلايد باي فاكتور. واضح؟ طيب قول. ده الاول انا ليه بحسب بحسب السيرم اوزمولات ازاي؟ خلاص ها؟ يعني هذه ال 18 و 2 من هذه العمليات التحويليه. يعني انا دلوقتي الجلوكوز جاب لي في الريزلت ان هو 100 ملي جرام، ال 100 ملي جرام دي ما احطهاش 100 هنا، احطها 100 على 18، الناتج اللي هيطلع احطه هنا. خلاص؟ الاثنين اللي قبل الصوديوم بنقول ان هو دايما الصوديوم ده قطين، يعني كاري بوست فيت شار ان ذا سيركيوليشن، عشان يحصل فيه اكوليبريم في التشارج يعني تعادل، المفروض بيبقى فيه نيجاتيف قد البوست، فدايما الصوديوم اللي هو قطين اللي هو عليه بوست فيت شار مع لا بتلاقي دايما صوديوم كلورايد او صوديوم بايكربونات، فالاثنين دي بتعور اكاونت فور الكلورايد اند بايكربونات اللي هي دايما مع الصوديوم. واضحه كده؟ طيب اللي مكتوب بعد كده اللي هو خلاص ده بلازما صوديوم از مالتبلايد باي 2 اهي اكاونتس فور اكامبانينج انايون اللي هو الكلورايد اند بايكربونيت. وضحت كده؟ طيب سيرم ريفرنس ليفل اوف ذا بلازما اوزمولاليتي او اللي هي السيرم اوزمولاليتي اللي هي 275 الى 298 ملي اوزمول بير كيلوغرام اوف فلويد. طيب واضحه كده؟ طيب هقول بعد كده هستفيد منها بي. انا قلت ان انا الاوزمولات دي بتتقاس في السيرم وبتتقاس في الايه في اليورين، ان هو السامبل اللي احسن السيرم ولا بلازما؟ الافضل او الاحسن او الريكومندد السيرم. ليه؟ لان البلازما ده بيبقى عباره عن ان تيوب بيبقى فيها انتي كواجولانت، والانتي كواجولانت دي عباره عن بارتكلز، واحنا كل الاوزمولات عباره عن ايه كونسنتريشن اوف ذا بارتكلز، يبقى انا لما اكون في تيوب في انتي كواجولانت اللي هي اصلا بارتكلز فدي ممكن تعمل لي فولس ريزلت. يبقى ايه الاحسن السيرم ولا البلازما؟ طبعا السيرم مكتوبه ورا البلازما، لا البلازما لا، لان هي فيها انتي كواجولانت. السبيسمنت اوف تشويس فور اوزمولاليتي ميجرمنت از ذا سيرم، بلازما از نوت ريكومندد بيكوز اوف اوزموتيكالي اكتف سبستانس فروم انتي كواجولانت. يعني ايه اوزموتيكالي اكتف سبستانس؟ يعني الانتي كواجولانت لها اوزموتيك بريشر او لها تخش في الكالكوليشن، فبالتالي ديت لا ما افضلش البلازما. اي تربت سيرم او يورين سامبل شود بي سنتريفيوجد بيفور انالس. طيب بعد كده ليه بقى ان احنا حكايه الكالكوليتد اللي هي المعادله دي، انا قلت ده اسمها الناتج اللي هيطلع من هنا هيبقى اسمه كالكيوليتد اوزمولاليتي، انما لو انا نفس السامبل خدتها استها على الجهاز هيبقى اسمها ميجرد اوزمولاليتي. المفروض نورمالي اندر نورمال كونديشن ذا ديفرنس بتوين ميجر اند كالكيوليتد اوزمولاليتي المفروض ان هي تكون لزان 10 ملي اوزمول بير كيلوغرام اوف بيور ووتر. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي الجلوكوز والبلاد يوريا نيتروجين والصوديوم وعملتهم في المعادله دي اداني مثلا الناتج 100. طيب والنفس السامبل خدتها عملتها استها بالجهاز اللي هو الاوزموميتر المفروض يطلع نتيجه، النتيجه بتاعه الميجرد اوزمولات ما تختلفش عن الكالكيوليتد اوزمولات باقل من 10، في حدود ال 10. لو لقيتها اكتر من 10 يعني واحد طلع 100 واحد طلع 120 يبقى ده فرق 20، يبقى في مشكله. طيب يبقى في مشكله. ايه المشكله دي؟ مش في شغلك ولا في الانسترومنت، فيها هتبقى مشكله اسمها حاجه اسمها اوزمولال جاب. اسمها ايه؟ اوزمولال جاب. جاب عارفين يعني ايه جاب؟ طيب اكشوالي هي نوت اجاب بس اللي هو الاسم مشى كده اوزمولال جاب. هنقول ايه؟ ات ذا ديفرنس between measured osmolality and calculated osmolality. Normally it should be less than 10 milliosmol per kilogram of pure water. واضحه؟ مين الاجل دكتور من مين؟ مش مشكله مين الاقل، اكيد الصغير هتطرحني الكبير، بس خلينا نكمل وبعدين نشوف. طيب طب افرضي زي ما بقول ال20 دي ال20 خلاص ال20 لو انا قلت 100 و120 ال20 دي جت منين؟ هو المفروض 10 او اقل من 10. العشرة الزيادة دي يبقى indicate أو means معناته يعني او سببها the presence of osmotically active substance، يعني في في السيركيوليشن حاجه عامله اوزموتيك افكت، يعني في بارتكلز في السيركيوليشن غير الصوديوم بس عن شرط، غير الصوديوم واليوريا والجلوكوز. دي غير الصوديوم واليوريا والجلوكوز. تاني انا بقول المفروض ان في حاجه اسمها ميجر وحاجه اسمها كالكيوليتد اوزمولار. الكالكيوليتد اللي هي جلوكوز بعمله بقسمه على 18 واحطه، بلاد يوريا نيتروجين بقسمها على 2.8 واحطها، والصوديوم كونسنتريشن من كل بضرب ده في 2 ملتبلاي باي 2. واضح كده؟ طيب ليه بقول ان هو لو في جاب اكتر من 10 معناته بريزنس اوف اوزموتيكالي اكتف سبس، سيبك من اوزموتيك اكتف سبس، بريزنس اوف سبس اذر ذان صوديوم يوريا اند جلوكوز، لان دول الحاجات دي اوريدي داخله في المعادله، فبالتالي هي خلاص اتحسبت المعادله اللي هي قبل كده اللي هي الكالكيوليتد اوزمولاتي كانت عباره عن صوديوم ويوريا وجلوكوز، يعني معناته زياده الصوديوم او زياده اليوريا او زياده الجلوكوز مش هتاثر، لاني اوريدي انا دخلتها في المعادله وطلعت نتيجه، يبقى معناته في سبب تاني في ديزيز او في مشكله عملت اللي هي الفرق ده، او ان هو حصل الزياده اكتر من 10، اللي هي عباره عن ايه؟ لما يكون كيتو اسيدوزيس هايبر اوزمولار ستيت نتيجه، يعني ايه هايبر اوزمولار؟ يعني حاجه في السيركيوليشن زودت السيره الاوزمولاري نتيجه كيتو اسيدوزيس. فاكرين الكيتو اسيدوزيس اللي هي الكيتو اسيد بيتا هيدروكسي بيوتريت اند اسيتو اسيتات اللي كنا بناخدهم في الليبيد ميتابوليزم، طيب او يكون نتيجه رينال اسيدوزيس او لاكتيك اسيدوزيس. طبعا لاكتيك اسيدوزيس دي معروفه اللي هي عباره عن ايه؟ اللاكتيك اسيد بيزيد ايا كان ايا كان السبب. طيب انما رينال اسيدوزيس ان هو يحصل فيه رينال فيلير، فالرينال فيلير ده هيؤدي لمشاكل فيبقى فيه ريتنشن في الجسم الحاجات بتعمل اسيدوز. يبقى اول سبب ان هو يكون فيه هايبر اوزمولار ستيت اللي هي نتيجه البريزنس اوف بيتا هيدروكسي بيوتريت او اسيتو اسيتات رينال اسيدوزيس او لاكتيك اسيدوز. تاني حاجه ان هو فيه يبقى فيه بويزننج، يعني ايه بويزننج؟ يعني فيه تسمم بحاجه، لا اما باي الكحول اللي هو الالكحول ده لا اما ايثانول او ميثانول. خلوا بالكم ان الايثايل الكحول هو الايثانول والميثايل الكحول هو الميثانول، يبقى واحد درانك يعني بيشرب الكحول دي حاجه، او حاجه اللي هي حاجه اسمها ايثيلين جلايكول. ايثيلين جلايكول توكسيستي ده دي ماده بتستخدم كحاجه انتي فريز، يعني بيستخدموها في صناعه العربيات او السيارات يعني، وديت ممكن تعمل توكسيستي اللي هي ايه؟ ايثيلين جلايكول. فلو واحد عنده بويزنج يعني سواء كان بالكحول او بالايثيلين جلايكول ده ممكن الاقي الاوزمولال جاب اكتر من 10. خلاص يبقى احنا وصلنا دلوقتي ان في حاجه اسمها اوزمولاليتي، التكنيك اسمها اوزمومتري، الانسترومنت اسمها اوزموميتر. بستفيد منها بايه؟ بستفيد ان في ريفرنس رينج فور سيرم اوزمولاليتي، المفروض ان هي لما تبقى كالكيوليتد او ميجرد المفروض ان هي تبقى ليس ذان 10. طيب المفروض لو لقيتها اكتر من 10 يبقى معناته ده في مشكله اوزمولاليتي. لو غلطت في الامتحان وقلت لك اوزمولال جاب يبقى نتيجه زياده صوديوم او زياده يوريا او زياده جلوكوز، لا، لان هي اصلا الحاجات دي كلها موجوده في المعادله. واضحه؟ طيب او حاجه ثانيه ان في يبقى بويزننج لا اما باي الكحول او حاجه توكسيك. طيب بعد كده بالنسبه لليورين اوزمولاتي برضو لها 24 اور يورين اوزمولاتي اللي هي بفرو ده الفاليو بتاعتها اللي هي 300 to 900 ملي اوزمول بير كيلو جرام اوف بيور ووتر. طب بستفيد منها بايه؟ ان المفروض ان اليورين كل اليورين اللي انتوا خدتوه في اللي هو البرانش اوف يورين اناليسيس في اللاب، لما نيجي ناخد اللي هو الكيدني فانكشن هنقول ان هو كل الكونستيتوانت اوف ذا يورين مسؤول عنها الكيدني، كيدني فانكشن. فحاجه من ضمن اللي هي ان انا احكم ان في جود كيدني فانكشن او جود رينال فانكشن انا اعمل يورين اناليسيس. طيب فهنا لو الكونسنتريشن concentrating ability of the kidney is normal، يعني ايه؟ لو احنا خدنا ان الكيدني فيها glomeruli وفيها tubules، التوبيولز دي بتعمل ايه؟ بتعمل reabsorption of water، كمان reabsorb important substances الفيتامينز الامينو اسيد، والا كل ده هيبقى lost في اليورين. طيب فكل ما كانت الرينال concentrating ability او الرينال tubules good function فبالتالي ممكن الاقي الاوزمولاليتي في الراندوم سامبل اللي هي 600. يبقى انا عندي رقمين، عندي 300 ل 900 اللي هي ال 24 ساعه يورين، وخدته في اللي عمل ازاي نجمع 24 ساعه يورين، او اللي هي راندوم سامبل يكون فيها ايه 600. لو في مشكله في الارقام دي يبقى الكدني فيها مشكله او الهرمونز اللي هي بتبقى ريجوليت الكدني اللي هي ده المكتوب ده امبورتنس. يبقى انا بقول هنا اليورين اوزمولاريتي ذا كدني از ذا برينسيبال اورجان فور ريجوليتنج بوث ذا ووتر اند توتال سوليد كونتنت اوف ذا بودي. طيب بعد كده امبورتنس يعني ايه؟ امبورتنس ان انا اقيس اليورين اوزمولاريتي when compared to plasma osmolality it is useful in assessment of water regulation as regard to hormone اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون كنترول اند رينال فانكشن. يبقى انا لما اقيس السيرم اوزمولاريتي واليورين اوزمولاريتي المفروض الارقام اللي بتطلع دي بتقول لي اذا كان الرينال او الكدني جود فانكشن اور نوت، سواء هي المشكله في الكدني او في الهرمون اللي كنترول اللي هو خلوا بالكم اسمه انتي دايوريتيك هرمون. يعني ايه انتي دايوريتيك هرمون؟ اللي هو ستيمولييت الووتر ري ابزوربشن فروم زارينا تيوبز. طيب زارينا الكونسنتريتنج ابيليتي از نورمال، يعني ان الكدني اللي رينال تيوبولز فانكشنينج ويل. لو راندوم يورين سامبل الاوزمولاريتي بتاعتها ده طيب هادي يعني السيرم واليورين الامبورت تبعت ان انا بقارن ده بده. طيب ايه هي المفروض ان في ريشيو بين ده وده؟ بس دي في محاضره بعد. طيب بعد كده السؤال، لو انا سسبكت ان انا دلوقتي كام عندي كام نوع من الاجهزه اللي انا بقيس بيها، اسمه اوزموميتر وبقيس بيه حاجتين، لا اما الفريزنج بوينت لا اما الفيبر بريشر. طب لو انا سسبكت ان السامبل اللي معايا دي فيها الكحول توكسيستي بالكحول، فاوظف اي جهاز اللي هو الفريزنج بوينت ولا الفيبر بريشر ديبريشن اوزموميتر؟ طبعا الايسايل الكحول او اي الكحول المفروض ان هو بيبقى فولاتايل. يعني ايه فولاتايل؟ يعني بيتطاير. فبالتالي من العقل ان انا ما استخدمش معاه اللي هو هيقيس الفيبر بريشر، خلاص، لان انا لما هيبقى الايسايل الكحول ده يحصل له فولاتايزيشن من السامبل لما اجي اقيس هيديني ايرور، فبستخدم اللي هو الفريزنج بوينت اوزموميتر. تاني الجهاز اسمه اوزموميتر بيقيس اتنين حاجتين من الفيزيكال بروبرت، لا اما الفريزنج بوينت ديبريشن او الفيبر بريشر. الكحول ده من الحاجات اللي هي بتبقى فولاتايل، يعني ممكن تحصل لها تطاير او ان هي فيبر فيبرايزيشن من السامبل. فلو انا اعتمدت على الفيزيكال بروبرت ده واقيسها بالجهاز، فانا بقيس الهواء، يبقى انا ما بقيسش حاجه في السامبل. يبقى من لما هوا لو انا سسبكت ان السامبل دي فيها الكحول فهقيسها بالفريزنج بوينت اوزموميتر. طيب الكلام اللي انا قلته ده عباره عن اللي هو substances as ethyl alcohol methanol ethylene glycol كلها volatile and escape from the solution. escape ممكن اكتب بين قوسين اللي هي بتبقى vaporized. طيب فهيديني false result if the osmolality measured by vapor pressure osmometer. خلاص يبقى اي حاجه volatile. طيب يبقى اي حاجه يحصل لها فيبر او فولاتايل ان نيتشر يبقى هقيسها باي فريزنج بوينت ديبريشن او اللي هي بستفيد من النقطه ديت اللي هي الفريزنج بوينت اوزموميتر. خلاص وضحت؟ يبقى انا دلوقتي كنت بتكلم على ايه؟ على السيرم اوزمولاريتي. مهم ان انا بقيسها في السيرم وفي اليورين. اي سامبل احسن؟ السيرم احسن، لان البلازما فيها انتي كواجلانت، والانتي كواجلانت ده عباره عن بارتكلز هتبقى هيديني فولس ريزلت. الجهاز اسمه اوزموميتر، اعتمدوا على الاناليتيكال تكنيك اللي هي اسمها اوزمومتري على الاربعه فيزيكال بروبرتيز. بان كلينك بستخدم اثنين، وطلعت ان في النهايه لما يكون حاجه فولاتايل استخدم اللي هو الفريزنج بوينت ايه اوزمومي. وصلت كده؟ طيب بتتكلموا ليه بقى؟ سقعانين؟ نطفي التكييف. حرانين؟ نولع التكييف. نشغل التكييف. نعمل ايه؟ نقفله. قوم قفليه. شفتي هتلاقي؟ اه دحين الاوزموميتر يعني ديبيندز اون ولا هو له اربع انواع؟ لا هو له اربع انواع، بس اللي بستخدمهم هو ده، الاثنين دول اكتر اللي انا بستخدم. هو بيوظف الاربع خواص، الاربع فيزيكال بروبرتيز. يعني هتلاقي فيه اوزموميتر بيقيس البويلنج بوينت بس، انما اللي انا بستخدمهم في الكلام ان هم دول اكتر حاجه بستخدمها. طب دكتور الاسنان كان في بس لا اللي هي الاوزموتيك بريشر اهي. ذا اوزموتيك بريشر ذا سيستم از انكريز. ده رابع؟ ده الرابع. ما اتنين بيزيدوا واتنين بيقلوا. اللي ايش اللي يزيدوا الاثنين؟ الاثنين اللي بيزيدوا اللي هي البويلنج بوينت والاوزموتيك بريشر، واللي بيقلوا الفريزنج بوينت والفيبر بريشر. واضحه؟ طيب بعد كده نسيب المحاضره والله انا عارفه انتوا بنات حلوين ونقعد نتكلم من هنا لكل حاجه يعني. بس لازم ناخد المحاضره، ممكن اقعد اتكلم معاكم في اي حاجه غير المحاضره، بس المحاضره تروح خلاص كده. طيب هنبدا ناخد حاجه تانية اسمها الكتروكيمستري. بنات لسه المحاضره طويله. يبقى احنا اتكلمنا على اول تلت من المحاضره اللي هي الاوزمومتري. طيب في حاجه تانية، حاجه اسمها الكتروكيمستري. الكتروكيمستري نعم، ده تكنيك تاني. خلاص يبقى هنتكلم دلوقتي على حاجه اسمها الكتروكيمستري او اناليتيكال تكنيك تانية اسمها الكتروكيمستري. طيب يعني ايه الكتروكيمستري؟ لو احنا بصينا للكلمه عباره عن الكترو وكيمستري. طيب يعني ايه الكترو اند كيمستري؟ المفروض هنقول برضو كده بسرعه وبعدين نكمل نقرا من المحاضره. المفروض ان في حاجه معروفه اسمها الكترولايت. الالكترولايت اللي هي عباره عن صوديوم بوتاسيوم، دول اتنين كاتايون، وبايكربونات وكلورايد، وممكن بيبقى الكالسيوم وفي ومغنيسيوم. طيب كل السبستانس دي لو تلاحظوا هي محطوط عليها تشارج. طيب التشارج ديت المفروض ان هي السبستانس لما ديزولف دولي لما بعمل بيهم سوليوشن بيتحولوا ان هو بيبقى عليهم تشارج. دول التشارج ديت عباره عن الكتريكال تشارج او الكتريستي، بيستفيدوا من اللي هي الالكتريستي او اللي هي الكاركترز اللي هي عليها تشارج دي عشان يعرفوا الكونسنتريشن بتاع الايونز دي. تاني ان الالكترولايت او السبستانس دي لما بحطها في سوليوشن اكواير ذا كاباسيتي تو كونداكت الكتريستي عن طريق ان عليها اي. يعني ايه؟ يعني هتلاقي عليها الصوديوم عليها بوزيتيف تشارج، الثانيه عليها نيجاتيف تشارج، والكالسيوم عليه بوزيتيف تشارج، المغنيسيوم عليه بوزيتيف تشارج. التشارج دي ممكن تبقى كونداكت الكتريستي. يعني ايه كونداكت الكتريستي؟ يعني بتوصل الكهرباء الكتريستي. الكتريستي واضحه مش محتاجه نكتبها بالعربي. طيب فهم استفادوا من الكاركترز ديت بحيث ان هم يعرفوا الكونسنتريشنز اوف ذيس الكترولايت. طيب في واحده تقول لي ما احنا خدنا فيه قبل كده حاجه زي السبكتروفوتومتر، ليه ما نقيس بيها الالكترولايت كونسنتريشن؟ ممكن، بس السبكتروفوتومتر بيبقى ليس سنسيتيف ان هو يطلع لي ريزلت صح، فبالتالي اعتمدوا على حكايه اللي هي الالكتروكيمستري. يبقى الالكتروكيمستري تكنيك ده عباره عن ميثودز. ليه سموها الكتروكيمستري؟ الكتروكيمستري يعني تايب اوف اناليتيكال تكنيك ميجرز ايونز ان ذا سوليوشن باي زير الكتريكال بروبرتي. يعني ايه الكتريكال بروبرتي؟ قلنا ان السبستانس ده في الايونز لما اللي عليها ايونز كان كونداكت ذا الكتريستي. طيب يبقى تايب اوف اناليتيكال تكنيك ذات ميجر ايون ان ذا سوليوشن باي زير الكتريكال بروبرتي. الكتريكال بروبرتي اللي هي بين قوسين ان هي كان كونداكت الكتريستي از ا ريزلت اوف ذا بريزنس اوف ايون. طيب او ديفينيشن اللي هو ذا ريليشن شيب بتوين الكتريك اند كيميكال كونديشن، اهي اسمها الكترو من الكتريستي وكيمستري اللي هو الكيمستري، او بين قوسين اللي هي ريليت ذا كيميكال تشينجز تو ذا الكتريستي. يعني ايه ريليت؟ يعني اللي هو ان الكونسنتريشن اوف ذيس سبستانس هو اللي بيدي الالكتريستي او ان هو بيدي الكتريكال بوتنشال. يبقى هنا ريليتس مكتوبه معاك بره ريليتس ذا كيميكال تشينجز تو الكتريستي. يعني ايه ريليت الكيميكال تشينجز؟ يعني الكونسنتريشن اوف ذيس سبستانس هي موجودة بكونسنتريشن معين الايونز اكتيفيتي هي اللي هتديني الكوندكت الالكتريستي، فدي اسمها الكتروكيمستري. يبقى ريليتس يعني ايه ريليتس؟ يعني بيربط الكيميكال تشينجز تو الكتريستي. الكترولايت عبارة عن سبستانسز ذات بيكام ايونز ان ذا سوليوشن، عرفنا يعني ايه ايونز، اند اكواير ذا كاباسيتي تو كوندكت الكتريستي اللي هم عبارة عن صوديوم بايكربونات بوتاسيوم كلورايد اند كالسيوم. طيب الالكتروكيمستري ديت اللي يهمني منها في كذا ميثودز بستخدمها، حاجه اسمها بوتنشيومتري وحاجه اسمها امبيريومتري، وفيها كلام كتير. ان انا اللي يهمني ان انا اتكلم على حاجه اسمها بوتنشيومتري. يبقى هنا الالكتروكيمستري قلنا ان في سبستانس اللي هي الالكترولايت الالكترولايت في السوليوشن هيبقى عليها ايونز. يعني ايه الكتروكيمستري؟ يعني ريليشن بتوين كيميكال بروبرتيز اوف ذا سوليوشن، ان هي تعمل لها الكتريكال، بتتحسب نتيجه ان هي الكتريكال كاركتر. طيب بعد كده اللي احنا بنقول حاجه اسمها بوتنشيومتري. كلمه بوتنشيومتري اللي هي بتعتبر ان هي، فاكرين حاجه كنا بناخدها اسمها الكتريكال بوتنشال ديفرنس؟ ها كنا بناخدها الكتريكال بوت، الكتريكال اهي الكتريست بوتنشال ديفرنس. طيب بتعتمد على كده، عشان كده اسمها بوتنشيومتري. طيب تز ا دايركت ميجرمنت اوف الكتريكال بوتنشال، عشان قلت لكم كده نفتكر اللي هي الكتريكال بوتنشال ديف. عارفين يعني ايه الكتريكال بوتنشال ديفرنس؟ خدناها والله في الفيزياء، الكتريكال بوتنشال ديفرنس. ها طيب ديفرنس يعني ايه؟ اختلاف. ها اختلاف ديفرنس يعني فرق. ها والكتريكال بوتنشال خلاص داليا قالتها لي خلاص، الكتريكال بوتنشال ديفرنس. فعشان كده الجهاز اسمه بوتنشيومتري، فرق الجهد الكهربي، الكتريكال بوتنشال ديفرنس. فبوتنشيومتري اللي هي دايركت ميجرمنت اوف الكتريكال بوتنشال ديو تو ذا اكتيفيتي اوف فري ايونز. طيب نعمل ازاي بقى، نستفيد ازاي من القصه دي كلها ان في ايونز وفي الكترولايت وعليها ايونز، وهقيس اللي هو الالكتريكال بوتنشال ديفرنس. يعتمد على ان انا اجيب الالكترولايت ده في سوليوشن، طيب واجيب حاجه لما هيبقى ديت الايونز دي متوقعه ان هي هتبقى كوندكت الالكتريستي، يبقى لازم احط لها ايه عشان تبقى كوندكت الالكتريستي؟ لازم احط لها حاجه توصل الالكتريستي اللي هي الالكترود. الالكترود اللي هو عباره عن ميتال اوف ستريب. عارفين يعني ايه ستريب؟ ميتال، او اللي هي ستريب اوف ميتال. ستريب اوف ميتال يعني شريحه ميتال. يبقى انا عندي عشان اقدر اقيس الايون اكتيفيتي بالبوتنشيومتري هيبقى عندي حاجتين، الالكترولايت الالكترولايت في السوليوشن ديت قلنا ان هي هتبقى عليها ايونز، وفي التالي هتوصل الالكتريست. عشان توصل الالكتريست لازم يبقى فيها الكترود، عشان يبقى فيه الكتريست لازم يبقى فيه اتنين الكترود، اللي هو بالظبط ده في الكترود اللي هو عباره عن ستريب اوف ميتالز معدن، في اتنين الكترود، وفي السوليوشن ده هو الالكترولايت وشايفين الايونز. يبقى انا عندي سوليوشن في الكترولايت سبستانس اللي هي عليها ايونز، وبعدين عندي ده شكل الالكترود. طيب ايه الاثنين الكترود وليه مش واحد؟ واحد هيبقى انديكيتور. يعني ايه انديكيتور؟ يعني هو اللي هيبقى سنس او ديتكت الكتريكال بوتنشال ديفرنس اوف ذا سبستانس. يعني مثلا لو انا هقيس الصوديوم هيبقى له الكترود اسمه انديكيتور الكترود، هيبقى ديتكت الكتريكال بوتنشال اوف ذا صوديوم. وواحد هيبقى ريفرنس، احنا اتعلمنا دايما ان هو حاجه لازم يبقى فيه ستاندر، فده نعتبره اللي هو الستاندر ريفرنس الكترود اللي هو هيحصل عليه نوت تشينج ذا الكتريكال بوتنشال. طيب يبقى الكلام ده عباره عن ايه؟ بوتنشيومتري از ذا دايركت ميجرمنت اوف الكتريكال بوتنشال ديو تو ذا اكتيفيتي اوف فري ايونز. يبقى في النهايه انا بقيس ايه؟ الفري ايونز. از ذا ميجرمنت اوف الكتريكال بوتنشال ديفرنس بتوين تو الكترود. خلاص يبقى انا وفرت ان هي بقى في حاجه فيها ايونز وحاجه فيها توصل اللي هي الالكترود. الالكترود ده عباره عن اتنين، واحد اسمه انديكيتور الكترود اللي هو ويل ريسبوند تو انالايت اكتيفيتي. يعني ايه انالايت اكتيفيتي؟ يعني لو انا هقيس الصوديوم يبقى الالكترود اللي هيبقى يقيس للصوديوم اسمه انديكيتور الكترود، يبقى ريسبوند تو انالايت اكتيفيتي يعني ريسبوند تو صوديوم اكتيفيتي. And its potential is related to the concentration of ion. يعني its potential يعني الرقم اللي هيدهولي ده عبارة عن قياس الالكتريكال بوتنشال اللي نتج عن الصوديوم ايون. وضحت؟ يبقى أنا عندي potentiometry بتقيس ايه؟ electrical potential difference of ions اللي هي موجودة في الالكترولايت سوليوشن. الالكترولايت سوليوشن ده عشان يبقى توصل الالكتريستي هيبقى لازم فيه two electrode، واحد indicator. يعني ايه انديكيتور؟ هو المسؤول عن ان هو يقيس الالكتريكال بوتنشال اوف ذات ايونز زي مثلا الصوديوم، وواحد حاجه اسمها ريفرنس الكترود او ممكن اسمه ستاندرد الكترود. ات مينتين فيكسد بوتنشال او ستيبل اوفر ذا تايم. يعني ايه مينتين؟ يعني هو ما بيتغيرش. يعني في صوديوم قليل صوديوم كتير في السوليوشن، الريفرنس الكترود ده الالكتريكال بوتنشال عليه ما بتتغيرش، بتبقى ستيبل اوفر ذا تايم. يعني ايه ستيبل اوفر ذا تايم؟ يعني ثابته. يبقى لما يكون في حاجه ثابته يبقى الثاني اللي هيتغير هيتغير نتيجه الاكتيفيتي. الالكتريكال بوتنشال ديفرنس هتبقى نتيجه الاكتيفيتي اوف ذا اير اللي هي بين قوسين ذا كونسنتريشن اوف ذا اير. خلاص يبقى انا بتكلم على دلوقتي حاجه اسمها الكتروكيمستري. الكتروكيمستري يعني ريليت ذا كيميكال تشينجز تو ذا الكتريكال كاركترز اوف ذا سوليوشن. ايه اكتر سبستانس لها الكتريكال سبستانس كاركتر اللي هي الالكترولايت نتجت عن ايه؟ نتجت عن ان هي ليها ايونز. طيب عشان استفيد من الالكتريكال كاركترز اوف ذا ايونز ده لازم اوفر حاجتين اللي هو لازم يكون في تو تايب اوف الكترود، واحد اسمه ريفرنس الكترود وواحد اسمه انديكيتور الكترود. هنا مكتوب هنا اللي هي حكايه الكتروكيميكال سيلز. السيلز دي مش بمعناها اللي هو البيولوجيكال سيلز، لا هو مجرد ان انا اعمل الشكل ده بقى اسمه سيلز الكتروكيميكال سيلز. يبقى تاني هنا عشان ما نقعدش نتلخبط، كلمه الكتروكيميكال سيل اللي هي عباره عن تو الكترود، التو الكترود وكونكتد بالكترولايت سوليوشن بقى اسمها الكتروكيميكال سيلز. يبقى الالكتروكيميكال سيلز ده مش هيستولوجي ولا سيلز في الجسم، ده عباره عن مجرد ان انا اوفر تو الكترود والكترولايت سوليوشن وميجر الالكتريكال بوتنشال ديفرنس يبقى ده اسمها الكتروكيميكال سيلز. طيب يبقى انا عندي كام الكترود اللي هم طيب ايه فايده الريفرنس اللي هو البوتنشال ديفرنس ثابت عنه، وبالتالي اللي هيتغير هيبقى نتيجه الالكتريكال بوتنشال اوف ذا سبستانس ذات مي ميجر، صوديوم بوتاسيوم كلورايد مغنيسيوم ايا كان. طيب فبالنسبه لي اللي هو الانديكيتور الكترود اهو دول اثنين، يعني حاجه بالرسم وحاجه بالايه بالفكر، وده اللي هو الفولتميتر ده اللي هو هيبين لي الرقم. طيب بعد كده اللي بيهمني اللي هو الانديكيتور الكترود. الانديكيتور الكترود ده له انواع، منها حاجه اسمها ايون سيلكتيف ممبرين الكترود. يبقى انا اتفقنا ان انا عندي حاجه اسمها ريفرنس الكترود وحاجه اسمها انديكيتور الكترود. الريفرنس الكترود ده خلاص عرفت فائدته فانا مش عايزه اتكلم عليه اكتر من كده. في عندنا الانديكيتور الكترود ده مهم لان في تايب منه اسمه ايون سيلكتيف ممبرين الكترود. طيب اسمه ايون لان هو ديتكت ايون كونسنتريشن، الكترود عشان خلاص عرفنا ان هو اسمه الكترود اللي هو ستريب اوف ميتالز. بعد كده يعني ايه سيلكتيف ميمبرين؟ ايون سيلكتيف ميمبرين الكترود يعني الالكترود ده هيبقى كفرد باي لاير اوف ميمبرين. يبقى يعني ايه ايون سيلكتيف ميمبرين الكترود؟ يعني عباره عن الكترود كفرد باي ميمبرين، بس مش اي ميمبرين، هيبقى سيلكتيف. يعني ايه سيلكتيف؟ يعني ايه سيلكتيف برميابيلتي؟ سيلكتيف برميابيلتي يعني اللي هو ريكوجنايز اللي هو بس الحاجه اللي الصوديوم. يعني لو انا ميجر الصوديوم يبقى لازم الممبرين يبقى ديزايند بحيث ان هو يكون سيلكتيف بس او ريكوجنايز الصوديوم، والا لو كل الايونز اللي في السوليوشن حصل لها ريكوجنيشن يبقى انا كده مش هطلع كونسنتريشن اوف صوديوم، هطلع كونسنتريشن اوف اول ايونز ان ذا سوليوشن. طيب يبقى الايون سيلكتيف الممبرين الكترود تز ا تايب اوف انديكيتور الكترود. بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في البوتنشيومتري. يبقى ايون سيلكتيف ممبرين الكترود تز ا تايب اوف انديكيتور الكترود ان بوتنشيومتري، ات ميجرز ذا اكتيفيتي اوف وان ايون فيرسس اذر ايون. يعني ايه وان ايون؟ اللي هو واحد. عايزين نقيس الصوديوم يبقى هكتبي بين قوسين صوديوم، عايزه تقيس البوتاسيوم يبقى اكتبي بين قوسين البوتاسيوم. طيب it contain selective membrane، يبقى انا قلت لكم هو الكترود بس فيه membrane that has selective permeability. what is the meaning by selective permeability؟ اللي هو selectively recognize single ion in a mixture of ions in the solution. يعني ايه mixture of ions؟ يعني انا عندي البلاد سامبل فيه صوديوم فيه بوتاسيوم فيه كلورايد فيه بايكربونات، بس انا عايزه الالكتريكال بوتنشال بس بتاع الصوديوم هو يعمل لها سيلكتيف. طيب when the ion in the sample come in contact with ion selective electrode it penetrates the membrane. يبقى هنا الممبرين ده ديزايند ان هو سيلكتيف، هيتعرف على الصوديوم بس وهيسمح له كمان ان هو هيبقى بينتريت الممبرين ده. طيب لما هيبقى بينتريت الممبرين ده هيؤدي لي الى الكتريك بوتنشال ديفرنس. لو انا جيت في السوليوشن ده الالكترود ده المفروض ان هو هيقيس الهيدروجين. طيب فهنا في هيدروجين في السوليوشن اهي، المفروض الممبرين اللي حوالين الالكترود ده بس سنسيتيف للهيدروجين. مجرد ان الهيدروجين هيبقى بينتريت الالكترود ده هيديني رقم اللي هو الالكتريكال بوتنشال ديفرنس. يبقى ده قياس الايون كونسنتريشن اللي هي الصوديوم او الهيدروجين. تانية تاني هنا السوليوشن ده فيه ايه؟ هيدروجين. هيدروجين طيب وفي حاجات تانية. ده الكومبوننت اوف الكترود بيتعمل ازاي ماليش دعوه. هنا المفروض الممبرين ده اسمه ايه؟ انديكيتور الكترود اللي انا هنا بستخدمه تايب اللي هو ايون سيلكتيف ممبرين الكترود. يعني هنا هلاقي على نهايه الالكترود في ممبرين. الممبرين ده له كاركتر ان هو كان اونلي ريكوجنايز يعني يتعرف او سيلكتيف بيرميابيليتي يعني بس يسمح لحاجه واحده ان هي بينتريت. اللي هي هنا لو هقيس الهيدروجين هتبقى بدخول مجرد بنتريشن اوف هيدروجين هنا هيديني الكتريكال بوتنشال ديفرنس يديني رقم فوق اللي هو ده الكونسنتريشنز اوف ذات ايون. واضح؟ هو ده اللي هيتغير. هو ده اللي هيتغير. ما هو ده اللي هيديني الرقم. الرقم بالنسبه لايه؟ اللي هو الريفرنس الكترون. الريفرنس الكترون مش هيتغير البوتنشال بتاعه ان هو ما عليهوش الحاجات اللي هي هنا اللي هتبقى ريكوجنايز الهيدروجين. طيب يبقى هنا ده when the ion in the sample لو انا قلت صوديوم او بوتاسيوم او هيدروجين come in contact with ion selective electrode it penetrates the membrane will result in the change in the potential اللي هي electrical potential compared to the reference electrode. انا عندي حاجة ثابتة وبقارن بيها. طيب we measured the voltage اللي هو voltage changes due to ionic activity. This activity is related to concentration of ion. يعني ايه الايون اكتيفيتي ده؟ كل ما زاد الرقم اللي عندي يبقى معناته الايون اكتيفيتي زياده، يبقى معناته الكونسنتريشن اوف صوديوم زياده، الكونسنتريشن اوف هيدروجين زياده. بستفيد منها ايه اللي هي التكنيك دي؟ ان هي ده الموست كومنلي امبلويد ميثود اوف الكترولايت اناليسيس. يعني ايه الكترولايت اناليسيس؟ يعني لو انا عايزه ابقى اقيس ميجر الصوديوم بوتاسيوم كلورايد بايكربونات مغنيسيوم او كالسيوم اقيسها بالالكترو كيمستري تكنيك اللي هي البوتنشيومتر. طيب في طرق تانية؟ هتاخده مثلا في المعمل بيقيسوا الكالسيوم، هتقيسوا الكالسيوم بالسبكترو العادي، بس ده اكتر اول حاجه سنسيف. تاني حاجه بالنسبه للكالسيوم بالذات بيبقى فيه توتال وفري. خدته في الفيسيولوجي الكالسيوم بيبقى فيه تو فورم، توتال كالسيوم وفي فري كالسيوم. لو انا هقيس الفري يبقى بده، لو التوتال ممكن اقيسه بالسبكترو. وضحت؟ وطبعا الفري هو الادق. يعني لو انا عايز اشوف اي مشكلة يبقى هقيس الفري اكتر، او هو ده الادق. اي حاجة فري هي الادق في المجر. يبقى ده اللي خلاص. يبقى ليه باخد الايون سيلكتيف الكترود ده او اللي هي البوتنشيومتري؟ لان ده الاناليتيكال تكنيك اوف ميجرمنت اوف الكترولايت ان ذا سوليوشن، سواء صوديوم بوتاسيوم كلورايد بايكربونات اي حاجة هقيسها بالايون سيلكتيف. الكلام اللي انا قلته بتاع التوتال والفري اللي هي اونلي فري انباوند ايون از ميجر. يبقى انا لو انا عايز اقيس الكالسيوم فري او المغنيسيوم فري يبقى هقيس اللي هو بالايون سيلكتيف الكترود. طيب وضحت كده؟ ناخد خمسة قبل ما تسيب. خمس دقايق بس ما تكلموا السنه الجايه مع بدايه السنه ان شاء الله. خلاص بقينا في رابع، يعني مش محتاجين لكم الكورس الثالثه دول. خلاص يلا خلينا نكمل بقى. طيب احنا قبل ما من هنا ان انا بتكلم على حاجه بتقيس اللي هي الالكترولايت ان ذا سوليوشن، بنقيسها بحاجه اسمها بوتنشيومتري. عشان يعني ايه من اسمها بوتنشيو؟ عشان ما احفظش حاجه مش عارفاها. اسمها ميجر الكتريكال بوتنشال ديفرنس ذات از ريزلت فروم ايونيك اكتيفيتي. طيب يبقى بوتنشيومتري از ا تكنيك ذات ميجر ذا الكتريكال بوتنشال ديفرنس جنريتد باي ذا ايون اكتيفيتي لما اكون عامله حاجه اسمها ريفرنس الكترود وحاجه اسمها انديكيتور الكترود. ايه اللي يبقى هيقيس لي؟ اللي هو الانديكيتور الكترود. الانديكيتور الكترود ده طيب منه حاجه اسمها ايون سيلكتيف ممبرين الكترود. يعني في الاند اوف الكترود في ممبرين. الممبرين ده اسمه سيلكتيف. يعني ايه سيلكتيف؟ يعني ريكوجنايز اونلي وان ايون تو بي ميجر بس. خلاص اللي هو جاست بينتريشن اوف ذات ممبرين ريزلت ان بوتنشال ديفرنس ميجر بقى رقم. هو ده الايونيك اكتيفيتي او الايونيك كونسنتريشن. طيب الايون سيلكتيف ممبرين الكترود ده اللي هو ايون سيلكتيف الكترود اكوردنج تو ذا تايب اوف ذا ممبرين كوتنج ذا الكترود. يعني ايه كوتنج؟ عارفين يعني ايه كوتنج؟ يعني ايه كوتنج؟ كوتنج. طيب بقسموه ثلاث حاجات اللي هو حاجه لاما يكون سوليد ممبرين، لاما يكون سبيشال ممبرين، او يكون ليكويد ممبرين. هنحفظهم باسماء بس اللي هم ثلاثه بس. في الاثنين الاولانيين هم المهمين في الابلكيشن بتاعنا او يعني على قدنا. يبقى سوليد ميمبرين اللي هو بيقول عليه جلاس الكترود. يعني ايه جلاس الكترود؟ جلاس الكترود ده اللي بيقيس الصوديوم والهيدروجين. جلاس الكترود ده اللي هو اسمه بي اتش او هيدروجين سيلكتيف جلاس الكترود. ات ميجر ذا بي اتش اوف ذا بلاد. يعني فاكرين السامبل اللي احنا خدناه في اول محاضره قلنا الارتيريال بلاد هي اللي بقيس فيها البي اتش، بي اتش اوف ذا بلاد. بقيس البي اتش اوف ذا بلاد بايه؟ بحاجه اسمها بي اتش الكترود او هيدروجين سيلكتيف جلاس الكترود. تاني لو سؤال من تحت لفوق، ايه هو البي اتش او الهيدروجين سيلكتيف جلاس الكترود؟ هو عباره عن ايون سيلكتيف الكترود ميمبرين اللي هو بس سيلكتيف للهيدروجين اللي هو في الاساس هو انديكيتور الكترود مش ريفرنس الكترود. واضحه؟ يبقى هنا اللي بيقيس البي اتش عباره عن اسمه ايه؟ بي اتش. هيقيس البي اتش، البي اتش ده عباره عن ايه؟ هيدروجين ايون كونسنتريشن، اسمه هيدروجين ايون سيلكتيف جلاس الكترود اللي هو يعني حاجه من الايون سيلكتيف ممبرين الكترود اللي هو انديكيتور الكترود، ما هوش ريفرنس الكترود، خلوا بالكم. طيب وفي حاجه ثانيه اللي هو البي اتش ميتر. يبقى انا عندي حاجتين، لا اما بالهيدروجين جلاس الكترود ده بقيس البي اتش اوف ذا بلاد، ده على مستوى الناس اللي هما هيشتغلوا في اللاب اللي هو اللاب يعني اللي هو تعامل مع الجمهور، او البي اتش ميتر ده اللي احنا كنا بناخده بنقيس بيه البي اتش اوف ذا سوليوشن، هو بنفس الطريقه. يبقى ده اسمه بي اتش ميتر اللي هو انسترومنت، اظن شفتوه في السنه بتاعت التدريب ولا ما شفتوش؟ ما شفتوش ده البي اتش ميتر اللي بتقيسه بيه البي اتش اوف اي سوليوشن؟ في بفر كده، في بفر واحط الطريقه معايا. لا مش شفتوه، اكيد شفتوه شفتوه افتكر. المهم في حاجه اسمه بي اتش ميتر. بي اتش ميتر، بي اتش ميتر في البايو لاب عباره عن انسترومنت ذات ميجر ذا بي اتش. يعني لو انا عايز اشتغل على سوليوشن البي اتش بتاعته لازم تكون 6، اظبطها ازاي بالبي اتش ميتر؟ طيب هو يوزد فور ادجاستنج بروبر بي اتش اوف ذا ريجن. يبقى انا بتكلم دلوقتي على التايب اوف ايون سيلكتيف الكترود اللي هو ايون اللي هو انديكيتيف الكترود اللي هو رقم واحد فيه اللي هو السوليد اللي هو لا اما صوديوم او بوتاسيوم. ده اكزامبل. سبيشال ميمبرين بقى اللي هو لا اما يكون جاز سنسنج، من اسمها جاز، اللي هو هيقيس لا اما بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد او بارشال بريشر اوف اوكسجين. حضرة بدل ما انتهم اقعد اسمع المحاضرة ولا كلمة بقى. خلاص يبقى انا بتكلم دلوقتي على الايون سيلكتيف ممبرين الكترود. طيب قلنا فيه لا اما جلاس الكترود خلاص، وده قلنا اللي هو البي اتش ميتر، وده مهم بقيس بيه البي اتش. يعني لما اجيب لك سؤال بتقيس البي اتش بتاعت البلاد بايه، ما تقوليليش بالريفرنس الكترود، لا بالايون سيلكتيف ممبرين الكترود اللي هو سيلكتيف بس للهيدروجين. واضح؟ طيب قلنا في نوع تاني اللي هو سبيشال ميمبرين، لا اما بيكون بيقيس الجازز لا اما اللي هي البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد بارشال بريشر اوف اوكسجين. خلاص يبقى بارشال بريشر بي او 2 اللي هو ده بي اختصار بارشال بريشر اوف اوكسجين، بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد بيتقاسوا دي اللي هو الجاز سنسنج الكترود. لا اما يكون الممبرين ده بقى بيكون محطوط عليه انزايم فيبقى اسمه انزايم الكترود. انزايم الكترود ليه سموه انزايم الكترود؟ لان هو covered by immobilized enzyme. لإما هيقيس بيه اليوريا فهحط عليه يورياز انزايم. لإما قيس عليه بقيس بيه الجلوكوز هيبقى اسمه جلوكوز اوكسيديز. يبقى انا عندي ثلاث حاجات اختصارا، عندي في عندي ريفرنس الكترود ده شيليه من دماغي خالص ان هو ده بس البوتنشال عنده ثابت، اللي هو الثاني الانديكيتور الكترود ده منه حاجه اسمها ايون سيلكتيف ممبرين الكترود. الايون سيلكتيف ممبرين الكترود حسب الشكل الممبرين اللي حواليه بقسمه لثلاث انواع اللي هي دي. النوعين الاولانيين بس هما اللي انا بقول عليهم امثله، لا اما يكون الالكترود في نهايته جلاس او اللي هو بنقول عليه البي اتش ميتر خلاص او اللي هو السوليد ممبرين، او يكون في نهايته حاجه اسمها جاز سنسنج الكترود او اللي هو انزايم. الانزايم هيقيس بحط على الالكترود في نهايه انزايم زي اليوريز يبقى ميجر اليوري. هقيس الجلوكوز، يبقى هقيس الجلوكوز بحط جلوكوز اكسوبيز، او ان انا عايزه ميجرمنت اوف كربون دايوكسيد والاكسجين يبقى هقيسهم بان هو الجاس سنسنج الكترود ده. يبقى انا في النهايه محاضره النهارده اللي هي الالكتروبوت اللي هي بوتنشيومتري استفدت منها ان انا اقيس كل الالكترولايت، تاني حاجه اقيس منها بي اتش وبقيس بيها البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد والاكسجين. اليوريز والجلوكوز دي ساعه المحاضره هنقولهم تاني، واضحه كده؟ يبقى انا قلت لحد دلوقتي اللي هي الاوزمومتري وخلصنا منها، وبعدين اللي هي الالكتروكيمستري او اللي هي الالكتريكال بوتنشال. بعد كده اللي هو اخر جزء في المحاضره اللي هو حاجه مهمه اسمها اوتوميشن. يعني ايه اوتوميشن؟ اوتوميشن اللي هو المفروض ذا بروسيس اوف يوزنج ماشين تو بيرفورم ستيبس ان ذا لابوراتوري تيستينج ويز مينيمال انفولفمنت باي انالست. يعني ايه بروسيس اوف يوزنج ماشين؟ يبقى انا هستعيد عننا كلنا بماشين. طيب تو بيرفورم ستيبس ان لابوراتوري تيستينج with minimal involvement. يعني ايه minimal involvement by the analyst؟ يعني باقل كميه ممكنه من القوات minimal involvement by the analyst. يعني ايه analyst؟ مين هو الانالست؟ اللي هو احنا. خلاص يبقى من الهدف من الاوتوميشن، ليه هم عملوا الاوتوميشن؟ ان هم يقللوا الانالست. طيب طيب ايه كمان الرول اوف اوتوميشن؟ او بستفيد ايه البنفيشال افكت؟ يعني ايه بنفيشال افكت؟ يعني هو ايه الحاجات الكويسه في الاوتوميشن؟ نمبر 1 انكريز ذا نمبر اوف تيست باي 1 بيرسون ان ا جيفن بيريد اوف تايم. يعني لو احنا كل واحده مننا في اللاب بقى اللي بيشتغل 3000 عينه في اليوم او كده، مهما جبنا كل الدفعات مش هنخلص. طيب فده increase the number of tests by one person in a given period of time. يعني في وقت معين صغير قوي هتعملي عدد كبير من السامبل. ده نمبر واحد. use less sample and reagent. تاني حاجة minimize the variation in the result from one person to another. يعني ايه minimize the variation؟ يعني لو انا اشتغلت التست هيبقى مختلف الريزلت بتاعتي عن ميعاد عن مسايد. طيب minimize the error او the variation. minimize error found in manual analysis equipment او اللي هي يعني ان احنا ان المفروض ان انت مثلا تحطي 100 مايكرو ليتر، فانت مش هتعرفي تظبطي البتاع دي فتحطيها 150 فده هيديكي ايرور. طيب عايزين ديستال دووتر فانت كسلت تروحي تجيبي ديستال دووتر وحطيتي اي ووتر فده برضو ده ايرور. فيبقى ده minimize the error found in manual analysis. units operation ده معناتها individual steps required to complete analysis. يعني الستيبس اللي جايه دي كلها خدناها قبل كده عشان اعمل اناليسز اللي هو سامبل ايدنتيفيكيشن سامبل بريباريشن. يعني ايه سامبل بريباريشن؟ ايه اكزامبل للسامبل بريباريشن؟ سنترفيوجيشن. ده اللي هي حاجه من السامبل بريباريشن. لو انا عامل اعمل اشيل دي بروتينايزيشن يبقى ده سامبل بريباريشن. طيب سامبل هاندلنج اند ترانسبورت دليفري كل الخطوات دي، وبعدين في الاخر ان انا اعمل ميجرمنت and signal processing and data handling and result presentation on visual screen or print. يعني ايه result presentation on visual screen or print؟ دي اخر step دي اللي هي result نتيجة، يعني presentation on visual screen او in print. يعني ايه visual screen؟ يعني في display هيطلع لي، ايوه شاشة هتطلع لي الريزلت، او على برنت. يعني ايه برنت؟ بيبقوا موصلين الاوتوميتد ماشين ده ببرنتر يقوم يطلع لي الورق. طيب بعد كده التقنة اللي هي ايه؟ بنات طيب اللي هي فايدة الاوتوميشن اقولهم تاني؟ طيب فايدة الاوتوميشن benefits of automation. كلمة benefit او advantage هي هي، يبقى benefit او بين قوسين اكتر. number one increase the number of tests by one person in a given period of time. يعني لو واحد مطلوب منه يعمل 100 تيست في اليوم، طيب خليهم 100، انت لو قعدت تعمليهم في اللاب هنا هتاخدي قد ايه؟ 5-6 ساعات. الاوتوميتد ماشين دي ممكن تعملهم ماكسيمم في ساعة. خلاص يبقى ده increase the number of tests by one person in a given period of time. number two use less samples and reagent for each test. يعني ايه use less sample؟ يعني جهاز الاسبكترو اللي انتوا هتشتغلوا فيه في المعمل اقل كمية ممكن يقيسها في الكيوفيت مثلا 2 سنتي مثلا، انما الاوتوميتد ماشين بيعتمد على المايكرو ليتر 100 مايكرو ليتر 200 مايكرو. يبقى انا قللت السامبل وقللت الريجنت. ده الدكتوره اللي هي المينيمم minimize the variation in the result. يعني ايه variation in the result؟ اللي فوق اعلى نقطه اللي هي في ما مين في الفايت اللي فوق يعني اول واحده دي كده التعريف ايوه it is the process of using machine to perform steps in the laboratory testing. يعني الستبس اللي انت اللي بتعمليها دي هستخدم بدل ما انت تاخدي 100 مايكروليتر من السامبل و100 مايكروليتر من الريجنت بعدين تعملي لهم انكيوبيشن بعدين تقيسيهم على جهاز السبكترو هي الماشين هتعمل كل ده. طيب باي مينيمال انفولفمنت باي ذا انالست يعني ايه انالست مينيمال انفولفد يعني باقل ممكن ان انت تتدخلي يعني انت الرول بتاعك هيقل مع الاوتوميشن واضح. طيب بعد كده بنتكلم على عشان اتكلم على حاجه اسمها توتال لابوراتوري اوتوميشن. يعني ايه توتال لابوراتوري اوتوميشن؟ احنا قلنا الستبس اوف اناليتيكال اي كيميكال رياكشن المفروض ان بيبقى فيه حاجه اسمها بري اناليتيكال واناليتيكال وبوست اناليتيكال. طيب اللي بيتعمل بالاوتوميشن اللي هي اناليتيكال وبوست اناليتيكال، انما ستيل البري اناليتيكال ستبس بتتعمل باي مانوال. يبقى هنا اللي بتتعامل بالماشين اللي هي الاناليتيكال اند بوست اناليتيك، انما كونك ان هي بلاد سامبل اللي هي كولكشن اوف ذا سامبل ديفيجن اوف ذا سامبل انت بتعملي سنتريفيوجيشن ده بيتعمل لسه. يعني معناته ان البري اناليتيكال تكنيك كلها بتبقى كارد باي اناليست. طيب بعد كده steps that must still be performed manually are those of pre analytical phase. يعني ايه؟ يعني بالتالي معناتها ان البري اناليتيكال ستيبس ستيل carried by manual manual. طيب اللي هي collection of blood sample labeling transport or storage and centrifugation. طيب اختصار اللي هي الباراجراف ده كله طيب ان هو some large lab ممكن البري اناليتيكال تكنيك بتتعامل برضو باوتوميشن. ما انا بقول لارج لاب بيقولوا عليها ميجا لاب. يعني ايه ميجا لاب؟ يعني لاب كبير او بيخدم يعني كل اوتوميت. فالبري اناليتيكال دي هتتعامل برضو بالماشين. طيب عن طريق هي مش موجوده هنا بس عن طريق ان هو بيعملوا حاجه اسمها روبوتك او ميكانيكال ترانسبورت اوف ماشين. يعني ايه؟ يعني حتى البيش مجرد ما يسحبوا السامبل من البيشن هتتوصل لللاب عن طريق روبوتك. يعني ايه اللي هو الماشين؟ ماشين هتاخد السامبل توصلها لللاب هتعمل لها سنتريفيجيشن هتعمل لها ديفيجن هتعمل لها كل حاجه. يبقى ده بس ده مش متوفر فين الا في اللي هو لارج لاب. طيب خلاص وده عشان تبقى ده عشان يبقى مينيمايز الايرور وما يبقاش فيه ايرور بيستعملوا حاجه مهمه فيها اللي هي البار كودنج. يبقى البار كود اللي هيتاخد ات ذا بيت سايد يعني وهي بتعمل كولكشن للبلاد سامبل البار كود اللي هتحطها على السامبل دي مهمه عشان الروبوت ده يعمل لها ريكوجنيشن والماشين هتعمل لها ريكوجنيشن. طيب بعد كده الاوتوميشن. عشان اتكلم على الاوتوميشن واتكلم على الاجهزه لازم في كذا حاجه اعرف لازم في كذا حاجه اعرف. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الاميون اسي قلنا بنقول كومبتيتيف ونون كومبتيتيف القصه دي. قبل ما اخش في الاوتوميشن في كذا حاجه احفظها اللي هي رقم واحد حاجه اسمها سنجل شانل انالايزر. يعني ايه انالايزر؟ اللي هو الماشين. يبقى انالايزر اللي هو الماشين سنجل شانل انال سنجل شانل اللي هو ايبل تو بيرفورم اونلي وان تيست رياكشن. يعني الماشين دي لما اقول عليها ان هي سنجل شانل انالايزر يعني هي ممكن تعمل لي تيست واحد بس فاسمها سنجل شان. يبقى it is able to perform only one test reaction. each sample is subjected to single process so only result for single analyte is produced. يعني كل سامبل هيتعمل لها مثلا بلاد جلوكوز ليفل خلاص يبقى بالتالي هيطلع لي نتيجة البلاد جلوكوز. يبقى دي اسمها ايه؟ سنجل شان. من اسمها سنجل على عدة سامبل ماشي بس هي كل سامبل هيتعمل لها حاجه واحده اسمها ايه؟ سنجل. تاني حاجه مالتي شانل. يعني ايه مالتي شانل؟ اللي هي اتش سامبل از سبجكتد تو مالتيبل اناليتيكال بروسيس. يعني ايه مالتيبل اناليتيكال بروسيس؟ يعني انا ممكن اعمل عليها كذا حاجه فده الماشين دي ساعتها هتبقى اسمها مالتي شانل انالايزر. يبقى انا دلوقتي بالنسبه للاوتوميشن قبل ما اتكلم عن الاوتوميشن في اسماء مهمه لازم اعرف. حاجه اسمها سنجل شانل انالايزر وحاجه اسمها مالتي شانل انالايزر. سنجل شانل يعني اللي معناته every sample will subject. يعني ايه subject؟ يعني هيتعمل عليها one only one test. مالتي شانيل يعني معناته اتش سامبل اس سبجكت تو. كلمه سبجكت تو يعني هيبقى ضم عليها مالتيبل اناليتيكال بروس، فيبقى اسمها مالتي شانيل اناليز. طب يعني ايه بقى باتش اناليسز؟ باتش اناليسز اللي هي جروب اوف سامبل ار انالايزد ات ذا سيم تايم، زي ما زميلتكم بتقول يعني مثلا 20 سامبل في نفس الوقت هشتغل عليهم البلاد جلوكوز، يبقى دي اسمها باتش اناليسز. يبقى انا عندي سنجل وعندي مالتي شانل انالايزر وعندي حاجه اسمها باتش. كلمه باتش يعني جروب، جروب اوف سامبل ار انالايزد ات ذا سيم تايم فور ذا سيم تيست. نفس الباتش نفس السنجل؟ لا الثاني السنجل اللي هي عينه واحده هيتعمل عليها حاجه واحده في نفس الوقت بس هي واحده، لما اخلصها ابدا اشغل السامبل الثاني. انما باتش انما الباتش ده اللي هو جروب اوف سامبل هشتغل عليهم نفس التست في نفس الوقت وبعدين الريزلت تطلع لي مره واحده، يبقى دي باتش جروب. هي بس ناخدها كده وبعدين نشوف حد بيستخدمها ولا مش. يبقى سنجل شانل انالايزر يعني ايه قصدان؟ ايه انا كده مش هنخلص يعني. سنجل شانل انالايزر زي ما انت بتشتغلي في اللاب واحده واحده. طيب يعني تشتغلي مثلا الاستاذه فجاه بتديكي هنقيس النهارده بلاد جلوكوز ليفل، السامبل دي هنقيس فيها الجلوكوز، يبقى ده سنجل شانل انالايزر، هقيسها على الجهاز يبقى ده سنجل شانل. خلاص. طيب باتش اناليس بالنسبة للأوتوميشن دي خلاص حاجات نعرفها يعني ايه باتش ويعني ايه سنجل ويعني ايه مالتي تشان. بعد كده ان هو المفروض ان في ثلاث حاجات اسماء للماشين ازاي هو بيشتغل او بيعتمد على ايه. ثلاث حاجات، حاجة اسمها continuous flow analyzer، رقم اتنين حاجة اسمها discrete analysis، discrete analysis number three حاجة اسمها centrifugal analyzer. تاني بالنسبة للأوتوميشن there are three basic approaches within the instrument، يعني اللي هي الاوتوميتد ماشين ده ممكن تكون واحد من ثلاثة. ايه هما الواحد من ثلاثة؟ نمبر 1 what is called continuous flow analyzer، continuous flow analyzer. نمبر 2 حاجة اسمها discrete analysis. نمبر 3 حاجة اسمها centrifugal analyzer. طيب يعني ايه continuous flow؟ من الرسمه كده continuous flow analyzer اللي هو اختصار كل ده اللي هو السطر ده وهشرحه تاني، هي liquids اللي هي بين قوسين زي agent sample and diluent اللي هو المخفف يعني اللي بخفف بيه اي حاجه are pumped through a system of continuous tubing. يعني ايه pumped through a system of continuous tubing؟ يعني الماشين كلها عباره عن system من التيوب. طيب التيوب دي هتعمل اسبيريشن للسامبل وفي جزء تاني منها هتعمل اسبيريتر للايجنت، هيبقوا من الاثنين هيقامد في حته اسمها اللي هي ان يحصل فيها رياكشن في الكيوفيت، وبعدين هيبقى البرودكت هيبقى كارد بار تيوب تاني ليه ان هو تتقاس بالسبكتر فوتومتر مثلا. يبقى ان الجهاز كله عباره عن سيستم اوف تيوب، جزء هيعمل اسبيريشن للسامبل وجزء هيعمل اسبيريشن للايجنت، وبعدين هيحصل في سامبل ريجنت ميكسنج هيديني برودكت. المفروض لما هيعمل سامبل اند ريجنت ميكسنج المفروض يديني برودكت، البرودكت ده كارد باي ذا سيم تيوبس تو بي كارد باي ذا سبكتروفوتون. خلاص. وبعدين بعد ما اخلص السامبلز دي يجي السامبلز اللي بعدها بنفس الطريقه، وهذه لفلفه هي الفلو. هي الفلو. طيب طيب ده له ادفانتجز ولو ديس ادفانتجز. من غير ما نتكلم ومن غير ما نقول ايه العيوب بتاعته ممكن نتوقعها وايه المزايا. طبعا هنا خلي بالك دي تيوبس. طيب بعد ما خلصت الاولانيه السامبل الثانيه بنفس السيستم على نفس الويف، يعني ايه على نفس الويف؟ في نفس التيوب، فده ممكن يحصل فيه كونتامينيشن. يعني ايه كونتامينيشن؟ يعني السامبل الاولانيه لو فيها بلاد جلوكوز ليفل عالي، طيب السامبل الثانيه النورمال، بس هي ممكن البرودكت بتاعتها تبقى ستيل على التيوبس فبالتالي يحصل فيه كونتامينيشن. فده الديس ادفانتج دي اسمها ايه؟ نحفظها عشان مهمه، اسمها حاجه اسمها سامبل كاري اوفر. محدش يجي لي في الامتحان يقول لي يعني ايه سامبل كاري اوفر. سامبل كاري اوفر يعني معناتها ريمينانت اوف ذا بريفيوس سامبل او تيست رياكشن برودكت افكت ذا نيكست سامبل. يعني ايه افكت ذا نيكست سامبل؟ المثال اللي انا قلته. يبقى هنا كلمه سامبل كاري اوفر از ا ديس ادفانتجز اوف كونتينوس فلو انالايزر. يعني ايه كونتينوس فلو انالايزر؟ اللي هي عباره عن system of continuous tubing. يعني ايه تيوب؟ يعني كل الماشين فيها عبارة عن تيوبز. بعد ما خلص الفيرست سامبل تبدأ نفس التيوب تعمل اسبيريشن للسكند سامبل. فدي عيوبها ايه؟ اللي هي سامبل كاري اوفر. يعني ايه سامبل كاري اوفر؟ اللي هي عبارة عن ريمينانت اوف ذا بريفيوس سامبل. يعني ايه ريمينانت اوف ذا بريفيوس سامبل؟ كلمة ريمينانت يعني ريمينانت اوف بريفيوس سامبل او تيست رياكشن برودكت افكت ذا نيكست سامبل. يعني ايه تيست رياكشن برودكت؟ يعني لو ادان السامبل الاولانيه اشتغلت عليها مثلا بلاد جلوكوز المفروض هيديني كلر، والسامبل الثانيه اشتغلت عليها حاجه تانية وما ادتنيش كلر، ممكن الكلر اللي طلع في السامبل الاولى يبقى افكت الريدنج بتاع السامبل الثاني. طيب يبقى ده اللي هي سامبل كاري اوفر. ادفانتجز بس الوحيد الادفانتجز بتاعها اللي هي لو كوست. يعني ايه لو كوست؟ عارفين اللي هي كوست، كوست يعني اللي هي التكلفه، لان هنا بيقول لك ان هي تيوبز فما فيش اللي هي ديسبوزابل كيوفيت، يعني اللي هي الكيوفيت دي هي اللي هتعمل المشكله. يعني فان هي طالما ما فيش كيوفيت كل شويه ان انا اغيرها واجيب جديده، فده هيبقى الكوست اوف ذا تيست اقل لو. يبقى هنا الكونتينوس فلو الحاجه الوحيده الادفانتج بتاعته اللي هي لو كوست. طيب بعد كده هقراها لكم بسرعه اللي هم الكلام ده اللي هي سام، انا خلاص قلته. طيب هي سامبلز وير اسبيريتد انتو ذا تيوبينج تو انتروديوس سامبل انتو سامبل هولدر. بعد كده برينج ان ذا ريجنت اند كرييت ا كيميكال رياكشن ذن بامب ذا كروماجين. اللي هي يعني ايه كروماجين؟ اللي هي كلرد برودكت. طيب اللي هي عباره عن ايه؟ ناتج الرياكشن بين السامبل والريجنت انتو افلوس فلو ثرو كيوفيت فور سبكتروفوتومتريك اناليس. ذا كيميكال رياكشن اوكر ان وان رياكشن شانل اند ذن از رينزد اوت او ريوزد. يعني ايه ريوزد؟ يعني هو خلاص كل التيوبز دي هستعملها تاني. طيب فور ذا نيكست سامبل ويتش مي بي ديفرنت كيميكال رياكشن. يعني ممكن تكون كيميكال رياكشن مختلفه خالص عن الاولانيه. طيب ازاي بقى يحاولوا يقللوا اللي هو السامبل كاري اوفر او الديس ادفانتجز؟ بيقللوها ازاي؟ انتوا شايفين في هنا عباره عن ايه؟ ده اير بابلز. يعني ايه اير بابلز؟ يعني بيحاولوا يعملوا بامبنج للاير بحيث ان الاير ده يعمل كوتنج لل الرياكشن، بحيث ان هو يعني يعملوا زي كبسول او كيوفيت. بدل ما احط له سيبريت كيوفيت فهم عملوا التيوب من جوه دي ان هي بعمل فيها بامب الاير. الاير بابلز دي تعتبر ككوتنج. يعني ايه كوتنج؟ يفصل الرياكشن ده من الوول اوف تيوب وهكذا، يعملوا بامب للاير وهكذا عشان بس يقللوا اللي هي السامبل كاري اوفر. خلاص يبقى هنا السامبل كاري اوفر ادفانتج اللي هي لو كوست بير تيست، وده الديس ادفانتج ات از مينيمايزد باي. يعني ايه مينيمايزد باي؟ الديس ادفانتج دي ممكن اقللها ب يوز اوف اير بابلز and inert coating substance that form a reaction capsule. خلاص يبقى الكونتينوس فلو انالايزر ده اللي هو بيستخدم التيوبس. تاني حاجه اسمها ديسكريت اناليسيس. يعني ايه ديسكريت اناليسيس؟ ده اللي حلو بقى، اللي هو عباره عن ايه؟ اتش تيست رياكشن تيك بليس ان ا سيبريت كومبارتمنت، يعني في كيوفيت لوحدها. ذات از ايذر كليند اوت او ديسبوزد اوف. يعني ايه كليند اوت؟ لاما ان انا الكيوفيت بعد ما استخدمها هتبقى سبجكت تو كليننج، تبقى كليننج، او ان هي في خالص ديسبوزد اوف، يعني خلاص اعمل لها ديسبوزل وبعدين استخدم كيوفيت جديده. فده اسمها ايه؟ ديسكريت اناليسيس. يعني ايه كلمه ديسكريت؟ يعني سيبريت. يبقى لا اما كونتينوس نمبر 2 ديسكريت. كلمه ديسكريت بين قوسين اللي هي سيبريت اناليسيس. يعني ايه سيبريت اناليسيس؟ يعني اتش تيست رياكشن تيك بليس، يعني بتاخد مكانها في سيبريت كيوفيت كومبارتمنت، دي خلوها سيبريت كيوفيت. طيب وده طبعا اللي هي تالت حاجه، اللي حاجه اسمها سنتريفيوجال انالايزر. يعني ايه سنتريفيوجال انالايزر؟ من اسمها سنتريفيوجال ان هي بتبقى امبلوي او ديبند على السنتريفيوجال فورس. عارفين السنتريفيوج لما بينف بيعمل ايه؟ السرعه دي بيوظفوها هي اللي هتبقى بوش السامبل ان هي تبقى رياكت مع الريجن، وان هي تعمل تحصل لها انكيوبيشن. يعني هو في الاساس بيعتمدوا على السنتريفيوجال فورس. يبقى الماشين عباره عن ان هي بتوظف السنتريفيوجال فورس فور سامبل اند ريجنت ميكسينج رياكشن فولد باي ذا سنتريفيوجال فورس انتو سيبريت كيوفيت ان ويتش سبكتروفوتومتريك اناليسيس اوكير. يعني هو في الاساس بيعتمد على سنتريفيوجال فورس. خلاص يبقى انا عندي كام واحد من الاوتوميشن؟ ممكن يكون واحد من ثلاثه. لإما continuous flow. خلاص continuous اسمها continuous احفظها sample carry over هي disadvantage يعني. لإما discrete بين قوسين discrete يعني سبب او حاجة اسمها centrifugal analyzer اللي هو بيستخدم force of a centrifuge to mix of the sample واللي هو يعمل الستيبس كلها بيعتمد على الفورس دي. فورس يعني قوة. centrifugal analyzer. طيب advantages اللي هي capable of performing batch of one type of test. يعني انا قلت batch يعني ايه؟ اللي هي multiple samples بتخضع لنفس التست. خلاص؟ فبالتالي بعد كده all patient test result were reported out at once for a particular batch. يبقى ده اللي هو ممكن بيوفر للوقت. يعني مجموعة هشتغل عليها تيست معين وبالتالي الريزلت بتاعتها تطلع مرة واحدة بعدين ابدأ اشتغل جروب تاني من التيست. خلاص؟ طيب واضح كده؟ يبقى ده الاوتوميشن. قلنا في الاوتوميشن البنفيت اوف اوتوميشن فوائده رقم 2 قلت ان هو ايه انواعه ممكن واحد من ثلاثة. بعد كده هنبدأ نعرف برضو حاجات مهمة. حاجة اسمها random access وحاجة اسمها sequential analysis. دي كلها اسماء مهمة بتتحافظ وبتيجي في الامتحان. random access وحاجة اسمها sequential analysis. ناخد الاول يعني ايه sequential. يعني ايه sequence؟ يعني اللي عند السامبلز عملت لها numbering from 1 to 10 اوكي وابلايد على الانسترومنت 1 2 لحد 10. لما الانسترومنت تبقى programmed او calibrated ان هي will perform the test reaction in sequence. يعني ايه in sequence؟ يعني هتشتغل الرياكشن رقم واحد الاول خلص كل الريكوست بتاعه وبعدين استنبل رقم 2 و 3 لحد 10 يبقى ده اسمها sequential analysis. خلاص يبقى sequence. يعني ايه sequence؟ يعني بالترتيب. انت حطيتي رقم واحد يعني استنبل رقم واحد يبقى الجهاز هيطلع لك نتيجتها هيشتغلها هي رقم واحد. رقم 10 هي هتبقى رقم 10. يبقى sequential all samples are processed in order. يعني ايه in order؟ in the same order. يعني ايه in the same order؟ in the same sequence that they are received. طيب and multiple tests are performed in a certain order. يعني ايه يبقى هنا sequential بين قوسين اقول in the same order. يعني ايه تاني in the same order؟ يعني ايه يعني ايه برضو مش فاهمة. بالترتيب يعني اللي هي السامبل اللي هي رقم 10 هتطلع النتيجة بتاعتها رقم 10 والانسترومنت هتعمل لها الكيميكال رياكشن رقم 10. طيب في حاجة اسمها راندم. يعني ايه احنا قلنا راندم يعني ايه؟ عشوائي. عشوائي. طيب الاول ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ان انا لو حطيت من 1 ل 10 ممكن عندي اوبشن في الجهاز ان هو لو هو راندم اكسس ان انا اشتغل اللي هي رقم 10 قبل رقم 1. تاني random access اللي هي معناتها the test reaction اللي هي instrument او الماشين can be programmed to occur in a different order. يبقى أنا لو هي same order تبقى sequential. لو different order تبقى random access. يعني ايه different order؟ اللي انا قلتها انا عندي 10 سامبل. طيب ممكن اعمل programming للinstrument ان هي take the chemical reaction of the fifth sample اللي هي رقم 5 and produce the result before number 1. يبقى ده اللي هو عباره عن in different order. يبقى in the same order يبقى sequential. يبقى ما تقدريش تطلبي من الجهاز ان هو يطلع لك النتيجه رقم 10 قبل رقم 1. انما random ممكن انت تعملي له بروجرام. خلاص دايما بنمثلها بان انت لما تكوني رايحه في اي ماركت كبير وتطافي على الكاشير خلاص بتلاقي في حد جاي كلنا واقفين طابور يعني في حد جاي من بعيد لك لو سمحت ممكن قبلك فده اللي هو الراندم. لا ماشي من حقك. خلاص ده الراندم يعني ان هو ممكن يعدي السيكونس. فهمتوها؟ طيب ايه مهمه في ايه؟ مهمه ان انا يبقى لو انا بخير ان انا اعمل معمل لو عندي الجهاز هيشتغل بسيكونشال والجهاز هيشتغل براندم الراندم احسن. ليه؟ لانك ممكن وانت واقفه بتشتغل التيست اللي هي ال100 تيست دول كلهم روتين. يعني ايه روتين؟ يعني مش مطلوبين دلوقتي وفي الوقت ده جت حاله ايرجنت فانت ممكن تعملي تدخلي الايرجنت دي وتطلعي نتيجتها قبل كل الروتين سامبل. فده اللي هو الراندوم اكسس احسن من سيكوينشال. خلاص تاني سيكوينشال يعني ان ذا سيم اوردر. راندوم يعني ان ديفرنت اوردر. هي كلمه تحفظيها خلاص هتتجاب. خلاص يبقى سيكوينشال يبقى ان ذا سيم اوردر. راندم يعني عشوائي يعني in the different order. Helpful يعني اللي هي ديت helpful ممكن اكتب جنبها advanced. When many samples are placed on analyzer and are processing but an urgent test request may be added later. يعني ايه added later؟ يعني انت عامله الجهاز عامله له بروجرامنج لحد سامبل رقم 10 بس في واحده دلوقتي urgent عايزه تطلع الريزلت بتاعتها، يبقى ده اللي هي random access. خلاص كده. بعد كده في دي احنا اسمها اللي هو turn around the time، اختصارها TAT. turn around the time اللي هو التايم between اللي هي سامبل اوردرنج لحد ما التست ريزلت از ريبورتد. يعني ايه سامبل اوردرنج؟ يعني بعت لك من اول ما بيطلع الريكوست لحد ما انت تطلعي الريزلت، ده اسمها تيرن اراوند ذا تايم. يبقى تيرن اراوند ذا تايم اللي هو ذا تايم الابسد يعني باظ، بين قوسين كلمه الابسد اللي هو باظ، فروم وين ا تيست ووز اوردر انتل ذا تيست ريزلت از ريبورتد. طيب حاجه اسمها ان اكسبتابل. يعني ايه ان اكسبتابل؟ طب ودي فايدتها في ايه اللي هو التيرن اراوند التايم؟ لان عشان لما نيجي من ضمن حاجات الكواليتي ان انا اعمل ايفالويشن للتيرن اراوند التايم، يعني اشوف الريكوست ده جالك الساعه كام وانت طلعت الريزلت بتاعته الساعه كام، يبقى ده من ضمن اللي هي الكواليتي. فايه الاسباب ان يبقى ان اكسبتابل؟ يعني ايه ان اكسبتابل؟ يبقى وقت اطول من اللي هو مثلا ساعه او كده، لو ممكن تكون ديليت and lost test requisition او space pins and report. يعني هو اصلا اتاخر على ما جاب لك الريكوست او اتاخر على ما جاب لك السامبل. طيب او اصلا في النهايه خالص lost. يعني ايه lost؟ السامبل lost. طيب كلمه stat testing اللي هي معناته الستات دي جت في المحاضرات الاولانيه خالص، وانا قلت لكم اقول لكم في ميعادها كلمه stat اللي هي معناتها immediate، اختصار كلمه لاتيني اللي هي عباره عن state. يبقى the word stat is an abbreviation، كلمة abbreviation يعني اختصار، of Latin word اللي هي statum. يعني هتلاقي الجهاز فيه كي كده فيه مفتاح مكتوب عليه stat، لما اكون عايز اعمل urgent test بنضغط على اللي هو stat. meaning immediately، يبقى كلمة stat معناتها immediately. the turnaround time for the stat test should not be greater than 1 hour. يعني في خلال ساعة الستات تيست دي الريزلت تبقى طالع. طيب بعد كده اللي هي سوبر ستات تيست اللي هي التيرن اراوند ذا تايم از ليس ذان 10 مينتس، وده بيبقى في حالات اللي هي الامرجنسي قوي اللي هي بتبقى غالبا بيعملوها بالبوينت اوف كير تيست، لان 10 مينتس على ما ياخد السامبل ويطلعها لللاب الا اذا كان كله اوتوميتد. طيب يبقى سوبر ستات اللي هو التيرن اراوند تايم اوف ليس ذان 10 مينتس. طيب بعد كده ديت احنا قايلينها في الاول. with automation there still some very basic steps اللي هي specimen preparation و identifications او labeling is critical، اللي هي بتبقى عبارة عن pre-analytical. يبقى مع السؤال even with automated machine ايه اللي لسه بيتعمل manually على الاقل على مستوى البيئة بتاعتنا اللي هو pre-analytical. طيب pre-analytical ده لو احنا عايزين نتفرج على الاوتوماتيد ماشين ممكن نفتح اي واحد من دول وهتلاقوا كتير بقى. دول اللي هو كومن سنس تشيك، ده اللي هو عباره عن حاجات احنا دايما بنقولها في اللاب، وخصوصا لما هتشوفي اللي هو الماشين الكبيره دي بتبقى ماشين كبيره، ولما بتبقى اوبن بتبقى عباره عن بارتس بين اجزاء قدام، فالمفروض تبقى افويد لوز كلوزنج. يعني ايه لوز كلوزنج؟ دايما في اللاب بيعملوا حاجه بيحطوا هنا استك كده عشان ما يبقاش ده، لان ده اللي هو اللوز كلوزنج ده لو شبكت في اي بارت من الانسترومنت خلاص، لا اما انت اتعورتي يعني اتجرحتي لا اما الماشين باظ. خلاص يبقى افويد لوز كلوزنج دانجلنج هير. يعني ايه هنا حتى بنقول ما تخشوش اللاب وانتوا خلاص شعركم حلو ما شاء الله بس بلاش. طيب وايه اللي هي الاكسسوارز بقى؟ كل الحاجات دي لان هي كان جيت تانجلد. يعني ايه تانجلد؟ اللي هي بتبقى ريتين مع الانستر. عارفين فاكرين كلمه ريتين؟ طيب يبقى ده وده لو انتوا عايزين تشوفوا التحضير الاكتيفيتي بنات احنا في اخر الترم ان شاء الله، يعني على يعني اخر الترم